السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هي تمثل دي بالك بتاع الإكزام. وهي أجمل ألذ ما في القراءة. خدت القرآن بتاعت أخواتنا فكرة عن الشاي دي طبعا دكتور اخلص يلا احنا السنة دي هنقول لكم بقى عن الجيب اللي هي الراوند الشاي دي. الشاي دي على فكرة هي المين بارت اوف سيرجري، وهي أصعب ما في الجراحة. مش أصعب يعني صعبة وحشة، لا بالعكس، هي أجمل ما في الجراحة لكنها أصعبها كاملة. الجل دي عبارة عن كتابين من تو فوليومز، كتابين من تو فوليومز، كتابين مكتوب بصورة لطيفة جدا، صورة بسيطة، والصفحة يعني واسعة مش مزنقة وكويسة. لكن يا جماعة إذا كان حد مذاكرش الجل دي في حينها يعمل لك إشكال. شيء دي فيري انترستنج، وانا عن نفسي يعني سالت حتى الدفعه اللي فاتت واللي معاها انا بشوف فيها البرنشات بنطق فيها ربنا، لكن اهم ما بنعمل فيها الجي اي تي. الجي اي تي وظيفتها انا بشرحها بما يرضي الله ورسوله. تكتب حاجه دي حاجه عليك بس، لكن الناس روح عمر ما ريفيجن بيبقى زي اول ريفيجن، ما يعني ولا لو انت عملت جراحه تاني ما ريفيجن يعني في نفس الوقت. فاهمين قصدي ازاي؟ ف رجاء هي نصيحة بسيطة جدا، هي بتمثل بين مارك ريتد بين مارك في الاكسكيوز كريتيكال. إذا كان الحين كده سهلة وخد فرصة برضو، يعني أنا لا أتفخر بشغلي، ها؟ بسأل برضو ورايا في الدروس، ها؟ جاي تاخد إزاي وتاخد بديها إزاي؟ بسأله اسأله فاهم؟ دايما لما تسأل تبقى عارف، أنا بحب إن هي تسأل تعرف هي بتاخدوها إزاي؟ تمشي معاك إزاي؟ فاهمة بعملها معاك ازاي؟ مش تحس بقيمتها وتذكر، شوف الكلام ده تاني، دي تذاكره، ها؟ يبقى دي تذاكره بس، امور سيمبل وبسيطة جدا. ودايما أقول وين يو ار كونفدنت ان جاي دي بس يو ار كونفدنت ان سيرجري. لو راحت منك الجاي دي راحت منك جراحة. خلاص؟ النهارده عليك ايه ده؟ انا كنت المفروض اقول بريست قبل الجاي دي بس للاسف كنت الكتاب خلص. هرجعه تاني اذا كده كده انا بشتغل. نعم؟ جاد دي خلص. بجد؟ لا موجود في الموضوع. لا موجود في الموضوع. طب هنشوف بس اللي جينا خلص. خلص جينا. خلاص خلاص. هجيب لكم نسخة، في نسخة جاد دي. فانا بس قلت بدل ما نتعطل كده كده ارتب الشيت اللي هي قيمه للراوند. يعني انا ابتدي في جي اشرح ايه؟ كان بشرح مثلا ابندكس، نفسي اشرح ابندكس، قصادي اس، الحاجات دي. بس هي كانت بريتشات قويه وجميله ولكن ما فيهاش ابلكيشن في الراوند. فانا هبتدي الراوند الاول بجوب ديسكربشن للحاجات كل واحد تاني. بس هنعمل بريورتي للحاجات اللي تهمنا في امتحان الراوند. فاهمين قصدي؟ يعني في النهارده مثلا شابتر اسمه اوستراكت جوبس، ها؟ فيها 800 و 180 و 180 حاجه. بس هنا ولا هناك؟ بس هنا ولا هناك؟ بس هنا ولا هناك؟ بس هنا ولا هناك؟ بس هنا ولا هناك؟ بس هنا ولا هناك؟ بس هنا ولا هناك؟ بس هنا حاولوا بطريقه ثانيه ايه وقت بلد لا لا بس انا سالت كذا مره كذا مره سالت حاولوا بطريقه ثانيه في وقت ما خليه سيكل دلوقتي. بس يا جماعه استراكتيف جوبس انا عشان انا راجل ذوق بس يا عم انا بقول لها يا عم بخش الصبح يا عم انت كده الجاز ده انت جبته اصلا صعب قوي خلاص فانا عشان نزول بس اسمح لكم النهارده نختار الحصه والتعليم انا كل سنه بشرح حصه وناس واقفه احتراما للجلوس ده الديفينيشن بتاعه الصح الليفر انت دايما تقول اب تو 1 ملي جرام بير سنت ماشي، لكن هي صح لغايه 8 من 10، لكن لو قلنا اب تو 1 ملي جرام بير سنت ما يضرش. ده في بعض الكتب يقول لك اب تو 1.2 كمان، فاهمين قصدي؟ يعني 4 من 10 زياده مش قليل، لكن الصح قوي هو 2 من 10، 8 من 10 ملي جرام بير سنت. دايما تقول اب تو 1 ملي جرام بير سنت، لو زاد من 1 ل 2 ملي جرام بير سنت بيسموه سب كلينيكال جوندس او ارت مانيفيست جوندس او كيميكال جوندس او ليتال جوندس. لو عدى ال 2 ملي جرام بير سنت يبتدي يبقى اسمه كلينيكال جوندس اور مانيفيست، يبتدي يبان على العيان اسبرار من بره. اذا العيان بان بعينيا اصفر يبقى لازم اللون معدي 2، 1 ل 2 باي ديفينيشن ده جوندس، ولكن ما يبانش بالعين المجرده. عشان نفهم الجوندس كويس اخواننا الاعزاء لازم نفهم الحته الجميله دي. انا قلت الاول ايه الديفينيشن، بعد كده ايه الفيزيولوجي اوف ذا بيلياري سيركوليشن. فيزيولوجي اوف ذا بيلياري سيركوليشن، تعالوا اثبت لكم انتوا مش عارفين فيزيولوجي. انا عارف حطوه في الاطفال وحطوه في البطن وحطوه في البايو، لكن انا برشح مادتي كامله مش دعوه بالمواد الثانيه، عشان لما طالب في الامتحان يضيع بسبب الفيزيولوجي ده يبقى انا بريء من ذنبه. تعالى مثلا اسالك يا مصري، اسالك سؤال جميل مش تعرفه امشور، وسؤال بسيط جدا، وات از ذا فانكشن اوف بيلروبين نورمالي؟ الله، انا بتكلم جد مش بهزر. ناو يو ار ان اكزام، الله اعلم انت، واحنا برضه نعلم نديك صفر، الله اعلم. ها؟ والله اعلم طبعا بكل حاجه لازم، لكن ربنا لازم يديك جزء من العلم يقدر ينجحك، لكن لو لم يعطيك الله جزء من العلم سنديك احنا صفر. ها؟ انت قلت يشور، انت قلت يشور. ايه الفانكشن اوف ذا بيلروبين؟ دي كذا واحده يعني. اهم واحده، اهم فانكشن واحده في البلوك. هتتكلم لو سمحتوا، دو بادي سالوه تو تو بليز اكسبت لو لو. ها وات از ذا فانكشن اوف ذا بلوك النورمالي؟ هو بيقلل الكوليسترول ليفل عن طريق ان هو بيبقى كونجوجيتد معاه، بيقلل الكوليسترول ليفل ان هو بيبقى كونجوجيتد معاه فبيقلل الكوليسترول ليفل. نعم غيره. ما هو بعد كده بيمسك في الايرون علشان يديني في الاخر الهيموجلوبين، بيدي الهيموجلوبين. انت ده انت ده انت بتقلل تقريبا. لا تقريبا خليني مش هديك صفر. لا لما تبدا تسقط في اللجنه اوص عليك في اللجان الثانيه يا صاحبي. لا ده بيتكلم بالثقه ويقول يعني بتاع واحد عامل كلام كلام بقى وبدل يقول القدر من خلاله. انا اول مره هتشوف كده في حياتي بجد يعني. ضد الشيخ بيقول له كذا فانكشن وبيتكلم بثقه، راجل خاطين انا. انا خفت يكون الكلام ده صح يعني، واحد هنا في الشهر. طب انت بتتكلم جد فعلا؟ بتتكلم جد؟ يبقى احمد رباح مش امتحان. اه والله ده لو امتحان لا كنت اتعاقبت على الثقه اللي في التاليف دي. انت مش عارف هتاخد صفر، لكن الثقه دي لا بانشمنت اكبر. ده انت ايه بقى؟ انت بتشتغلني. اه والله العظيم يعني كان الدكتور راغب هو طلع معاش، كان الطالب اللي بيالف بيديله صفر ووسع بيت لجان، يقول لك ده يعني يقول لك ده راجل شايف ان انا حمار فبدأ يعني هو شايف ان انا بعد ما انا بقيت استاذ جراحه هو شايف ان انا حمار هيقول لي اي كلام يشتغلني بيه فالفوت سنتر يزعل جدا. اه والله صفر ياخد رقمك لو قلت زي ده، يقول لك ده ما يعديش سنان. وظائف غريبه جدا. ها كل اللي بدون بيعملوا مجرمين. الله اعلم. ايه انت بتقول ايه لو انت مراد ايه في وظيفه بالروبن ها ها ها ها بالروبن وظيفته ايه؟ بيطلب تصنيع البانشمنت هو ده بنك كريستيان ازاي؟ هو ده لا الله خلاص لا لا لا رساله ما هو خلاص كلام تدرس بطنه وتدرس اطفال تاخد فيها الهايبربلوبينيميا والهيموليتيك سندرومز والحاجات ديت وده يبقى المستوى في الاخر يبقى تنفع يبقى تقول كليه طب عين شمس كليه كويسه لان بتعدي ناس المستوى ده. ناس مش بتعدي الامتحان خالص. المفروض يبقى اللي عداك من سنه خمسه ظلمك. اسم البطن دي ناس ضيقه، اسم اطفال ناس ضيقه ان هم ايه عدوك وانت بالمستوى ده. قال لك ايه؟ انت جبت تقدير ايه بطن اطفال؟ جبت جامد جدا في البطن يا جزء ما امتياز اطفال امتياز مش حد بيروح اطفال دول اعظم ناس عندهم المؤسس ودول امتياز اسم اطفال بتفضل مؤسسه يعني بس قصدي ايه استضافه حاجه انا بتكلم في شغل انا بعز راجل على مستوى شخصي لكن ممكن اسقطك يا بستان عيني اسقطك بره الاصدقاء لسه سوا تاني ما اسقطك عيني ما لاش علاقة صداقة شيء والهيك سوم شيء طيب رجاء سكوت تام عشان خاطر انا اقول لكم في السورة جرام اقول لكم ايه يا جماعة سورة انت هشرحوا ولو انكم خدتوا لك البلاد ومش عارفينها ايه ده اللي قلنا ايه رجعوا خلاص سكوت تام عشان مش عايز ما اكتر كده اللي جيلي هايبر تنشن جماعة عشان نفهم الجوندس كويس لازم نفهم في السيرولوجي اوف ذا بيلري سيركوليشن طبعا انتوا عارفين سريعا كده هناخد شابتر بعد كده اسمه البيلري هيوصل للبايل بالتفصيل لكن لو بصينا كده سريعا ايه الديسكريبتيف اناتومي بتاع البيلري اريا طبعا كلنا عارفين يا جماعة بس بعد اذن خلاص اساسيته في عدم الكلام بصوا اخواني طبعا كديسكريبشن كده سريع مش اناتومي يعني ديتيل هبقى انا اناتومي زي ديتيل دي شابتر بيلي طبعا انتوا عارفين ده كده الليفر العظيم بيطلع منه الرايت والليفت هيباتيك داتس بيتحدوا بعض يعملوا الكومن هيباتيك داتس الكومن هيباتيك داتس بتتحد مع السيستم داتس بتاعت المراره يعملوا الكومن بايل داتس الكومن باين دكتور يا جماعه لها اربعه بارتس بصوا كده شكل الرسمه دي مش هتكون ايه تحس ان هاند كاب كده كده عشان حاجه كده يا اخي اول ما الزلزال مش عاجباني حاسس ان ده الاتكال بالنسبه لي كده كده احسن الامر شويه بص ادي الرايت والليفت هيباتيك داكس بيتحدوا بعض يعملوا كومن هيباتيك داكس تتحد مع السيستم داكس دي المراره طبعا المراره لها فاندس وبادي ونيك وداكس في حته دايلاتيشن كده صغير مشهور قوي اسمه الهارت مانس باوتش اسمه ايه؟ الهارت مانس باوتش بتتحد الكومن هيباتيك داكس مع السيستم داكس يعملوا الكومبايل داكس الكومبايل داكس يا جماعه طبعا دي الاستومك ده السيكير والزيدودنم طبعا ده البنكرياس العظيم بتاعنا بنكرياس ها لوك هيد ونيك وبادي وتيل ها ودي حته اسمها ارزينيت بروسس ها البنكرياس بتنزل الكومن بايل داكت من ورا الفيرس بارت الزيدودنم تتحد مع البنكريات الداكت يفتحوا في حته واسعه اسمها الامبولا اوف فاتر يبقى صح امبولا اوف فاتر وهي في العادي بقى امبولا مصير من الامبولا المصير يحبوا حتى تقول لك ايه امبولا اوف فاتر ويبلغ بقهم كده ايه امبولا يعني وسعايه يقول لك امبولا اوف فاتر يعني حتى تلاقي يديك احساس المعلومه ان مفيش حد في العالم يقول لك امبولا فاتر مصري على طول يبقى صح ايه امبولا اوف فاتر يحول ايه الامبولا يقول لك باير دارك امبولا يعني ايه الوسعايه امبولا يعني وسعايه يقول لك ايه تقوم باير دارك والبنكريات الدارك بيفتحوا فيه امبولا اوف فاتر في اي مؤتمر لو رجعوا يقول امبولا تقول له مش شرط الميديال ديجيت ها لكن اجانب انا حضرت المؤتمرات يقولوا ايه امبولا اوف فاتر مره واحده امريكان قال ايه زين فاتيريان سيجمنت يا سيدي فاتيريان دي ناس فاتر يعني فاتيريان سيجمنت رد المصري قال له قصدك الامبولا مش فاكر كانت مربوطه بالايه قصدك الامبولا دي اسمها ايه امبولا اوف فاتر او بيقولوا امبولا اوف فاتر وطبعا الجين بتاعه هنا بيقوم الاوبننج عند حته اسمها الفيجن تو بينا البابيلا وفينا طبعا هنا في سفنكتر مشهور قوي اسمه سفنكتر اوف اوداي او سفنكتر اوف اودي زي ما الناس بتنطق اوداي اور اودي ماشي حضرات يبقى ده كده قولوا معايا ها الرايت والليفت يبقى الباتس مين دي؟ الكومن يبقى دي السيستم دي الكومن باي الضغط طبعا دي الاستومك وده السيكير اوف ذا ديودونم ذات سوكيوباي وزياد اوف ذا بنكرياس اند ذا تيرمال بورشن اوف ذا كومن باي الضغط ويل يونايت ويز ذا مين بنكرياتيك ضغط تو اوبن ات ذا امبولا اوف باتر ويتش ويل ذا اوبن ات ذا فيجو تو بينا البابيلا وعليها سيكير اوف اوداي لاحظ ان الكومن باي الضغط لها اربعه كنت تكتبه ورايا شفت البيلي كل ده ده جاي ابص بس عايزكم في بايل داكت التفاصيل دي كلها جايه شفت البيلي لسه في اربع شباتر بيكملوا بعض جوندس وبيلي وبنكرياس وليفر ده واحد منهم ها شابتر جونز والهاب من اعظم اللي شايل كل الشباب ده. بص هنا طبعا يا جماعه البايل باكت بتتكون الكومن بايل باكت بتتكون من اربع بارتس: سوبر دودينال بارت، ريترو دودينال بارت، انفرا دودينال بارت، انترا ميورال بارت. سوبر دودينال بارت، ريترو دودينال بارت، انفرا دودينال بارت. اوعى تنسى معلومه تسقط في الامتحان ان الانفرا دودينال بارت از باسنج انسايد زيدوس البنكرياس. Is infradudinal bar is passing inside the head of the pancreas. So any mass in the head of the pancreas will compress this portion. And the infradudinal portion will be compressed by anything in the head of the pancreas. لو انا ضربت سرنج هنا كده داخل الكومن بايل داكت وشفطت بيطلع لي سائل لونه كلير جولد ميلو اسمه البايل. سائل اسمه ايه؟ البايل. لما حللنا البايل ده تحليل كيميائي لقينا البايل ده بيتكون من مادتين كبار، حاجه اسمها البايل بيجمنت او البيلروبين، وحاجه ثانيه اسمها البايل سولز. مادتين ما لهمش دعوه ببعض، البايل بيجمنت والبايل سولز. البايل بيجمنت والبايل سولز. عايزين نعرف الفيسيولوجي of the bile pigment and bile salts. These are two different substances ما لهمش أي علاقة ببعض. البايل سولتس إخواني الأعزاء هي مادة نافعة سكريتد بالهيباتوسايتس. الهيباتوسايتس بتسكريت مادة اسمها البايل سولتس to go in the bile duct and go to the intestine to serve certain functions. The function of bile salts is emulsification and absorption of fat and fat soluble vitamins. Is emulsification and absorption of fat and fat soluble vitamins. This, if you are dealing with a very malignant doctor, you have to be more careful. You have to be more careful. Like nine, Franco, I'm a plastic doctor. You have to be careful with nine. Very good. جايبين قصدي فبنقول ايه؟ نقول جماعة اللي أنا عايز أقوله إن البايل سولتس رايز وظيفتها بتروح المصارين تعمل emulsification and absorption of fat وفات سولبل فيتامينز. بايل سولتس بتنزل في الانتستين تعمل emulsification and absorption of fat and fat سولبل فيتامينز. يعني وظيفتها تدوين وامتصاص الدهون وما زائد من بها من فيتامينات. عندنا أربع فيتامينات بيدوبوا في الدهون بنختصرهم بكلمة أديك. لازم الفات يدوب ونمتص الفات ونمتص معاه الدهون دي. يبقى وظيفه البايل سولت ايمالسيفيكيشن اند ابزوربشن اوف فات اند فات سولبل فيتامينز اي ودي واي وكي. طب انا افترض جدلا لو انا بص بقى كلام الجامد ده، لو انا ربطت البايل دكت بتاعت واحد كده فالبايل سولت ما وصلتش الانتستين، ايه اللي يحصل له؟ الفات ما ينتجش كده معاه خالص، الفات ما ينتجش كده معاه خالص، الفات ما فيش دي بقى حاله كده ملاميه محدش يتدخل عشان ما اخرجش بره النوم. الفات ساعتها مش هيمتص، الفات ايه؟ مش هيمتص، هيتعفن فيرمنتد وياخد ميه وينزل. بيسموها العلماء فاتي دايريا او باللاتيني ستياتوريا. ذا تيرم ستياتو مينز فات، فهو يقول ان انجلش فاتي دايريا لكن ستياتوريا. ستياتوريا بتبقى بيل بالكي اوفنسيف سوفت ستولز. بيل بالكي اوفنسيف سوفت ستولز. مش عايز كلام، مش عايز بص في الورق. ستياتوريا بتموت لوحدها من ايه؟ دايريه بتموت من دي سائل. السائل بيموت ايه؟ ديهايدريشن وهايبوكاليميا. خفيف مين ايون في البول في البراز هو البوتاسيوم. بتموت من ديهايدريشن وهايبوكاليميا. الاهم من كده هيحصل فيتامين ديفيشنسي لاي ودي واي وكي اسرع فيتامين يبقى الديفيشنسي بتاعه بسرعه هو فيتامين كاف. هل فيتامين كاف ده منه بيروح الليبر بيصنع منه مين بروثرومبين. مين بروثرومبين؟ الزكين او بلاد كلوتنج. بروثرومبين ده الملك المتوج بتاع البلاد كلوتنج. عشان كده العيان يجي له ايه هايبوبروثرومبينيميا ان بليدنج تندنسي على طول. يبقى اذا البايلز اوت ما وصلتش للتست هيحصل ستياتوريا ديهايدريشن هايبوكاليميا مع اديك ديفيشنسي. اخص بالذكر فيتامين كاف يعمل هايبوبروثرومبينيميا اند بليدنج تندنسي. ركز عليك في الشفا واسالك والبايلز اوت اسمهم ايه؟ تعرف اساميهم محدش يرد عليه خالص. ها في الشيء محدش يرد. ها لهم اربع اسامي صوديوم وبوتاسيوم توروكوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوكوليك. اسمهم صوديوم وبوتاسيوم توروكوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوكوليك. هم اربع املاح صوديوم وبوتاسيوم توروكوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوكوليك. النورمال ليفل اوف بايسولت ان ذا جنرال سيركوليشن از اتس نورمالي ابسنت. Your bile salts in the general circulation are normally absent. No bile salts in the systemic circulation. Bile salts لا تصل للسيستميك بلاد. وإذا وصلت السيستميك بلاد دي معناه تصل روج كامل. خمير دي مادة نافعة اسمها إيه؟ ها؟ اسمها إيه؟ ها؟ اسمها إيه؟ بايل سولتس. خلي بالك ركز بقى معايا عشان حتة العلوم اللي أنت عايزها بقى إيه؟ البايل سولتس مادة نافعة بتعمل إيه؟ تذويب وامتصاص الدهون ومدائن بها فيتامينات. نيجي بقى للنهارده برضه في التقوى سالك ها حد برضه نفس رد ده كده بس رد تاني قال ايه؟ قول له ايه وظيفه الجلوب بتزعلني برضه؟ قال ايه؟ ده مش جلوب بتزعلني انا زعلت. قال ايه؟ في مالتيفيكيشن ده ابزوربشن اوف فات دي تزعل جدا. مع انك انت مش عارف فرق بين البايل سولت والبايل بيجمنت. فاهمين قصدي؟ البايل سولت يا معلم اللي انا قلته البايل بيجمنت ده بقى توكسين بس. شفت بقى عباره عن سم بيدل وموت الار بي سيز. ربنا سبحانه وتعالى بيرى ان مكانه الطبيعي هو الدبليو سي فربنا بيرمه لنا في الجراد عشان يمشي مع الدبليو سي ينزل في الدبليو سي وندوس نعمله فلاش تو جو. هي دي وظيفه الجلوبين. وظيفته ايه؟ يتسيرف نو بينيفيشال فانكشن تو هيومن بينج. يتسيرف نو بينيفيشال فانكشن. يتسيرف نو بينيفيشال فانكشن. ات از ا توكسين. ازاي بقول لكم وصفت البيدروب؟ بص الديفينيشن جوندس يلوش ديسكالريت مع انكريز بيدروب. لما يزيد بيدروب بيعمل جوندس. يبقى ازاي البيدروب ده وظيفته؟ يعني حتى السؤال ده اشتغلت بقول لك وظيفته ايه؟ اتسيرف نو فانكشن. تعالى بقى نحكي عشان خاطر ما ازعلش منكم تاني ان حد يغلط فيه. ممكن هنهزر في اول حصه نغلط لكن بعد ما شرحنا لو حد غلط حاضر على طول ليه؟ خلاص ما احنا قلنا اهو بايل سولت والراجل ده بيقول ايه؟ اصل البيدروب بيخش في تركيب البايل سولت. كل دي حاجات معناها انك انت ما درستش الموضوع بصوره كبيره. فاهمين قصدك؟ تعالى اقول لحضرتك قصه البيدروبين وتدعي لي. بص يا ريس هي القصه معروفه ايه اللي بيحصل يا عزيزتي؟ معروف ان الار بي سي هي بص بتعيش 120 يوم. بعد ما تعيش 120 يوم بيطلع منها ماده اسمها الهيموجلوبين. يتكسر الى هيموجلوبين. الجلوبين ده بروتين يخش من الاماين اسيد كنت على البلد. الهيم بيكسر الاير بروتوبورفرين. الاير بيخش من الاير بيقول في زبان يبقى البروتوبورفرين يا معلم ده سيرم. سيرم لازم نخلص منه. ازاي بنخلص منه؟ ربنا بيقدر يتحول لماده اسمها البيلي جاردن. شو اسمها؟ والبيلي جاردن يتحول للدايركت بيلوروبين. الدايركت بيلوروبين ده يروح داخل على الليبر. حتى الدمار بتاعه الاطفال له ريسبتور اسمها زد وواي بروتينز يخش جوه الليفر يبقى كونجوجيتد مع الجلوكورونيك اسيد يتحول لدايركت او كونجوجيتد بيلروبين. الكونجوجيتد بيلروبين ده ينزل في البايل ده على الانتستين ويطير مع المراز. ادي وظيفته. شفت ازاي؟ يبقى البيلروبين بينزل في المصارين الدايركت بيلروبين. الدايركت بيلروبين البكتيريا فيها انزيمس بكتيريا الجلوكورونيديز يحولوا حاجه اسمها ستيركوبايلين. والستيركوبايلين اكسد الستيركوبيلين. والستيركوبيلين اكسد يدي البراز اتس كاركترستيك نورمال نايس براونش كالوريشن. يدي البراز ايه؟ اللون النايس الطبيعي المتعارف عليه. والله بيسال لون البراز ايه النورمال في الامتحان؟ ايوه طبعا لما اقول لك لون البراز تقول لي اتس كاركترستيك براونش نايس كده. تلاقي كده براونش كده يعني هو النايس كلر ده. فاهمين قصدي؟ ده نتيجه اوكسيدايز ستيركوبيلين. نتيجه ايه؟ اوكسيدايز ستيركوبيلين. نتيجه ايه؟ اوكسيدايز سيركل الشاي تي احنا ما بنعرفش خالص احنا بتوع شاي تي من رحم امه. فكره زمان انا مراتي مش دكتوره اول ما اتجوزت فكان ان هو بيكلموني اقول لهم ها العيان عدى براز الحمد لله وعدى ريح تسمعني اللي مش عارفه بقى يعني ايه. والله كنا لسه متجوزين ما اعرفش بقى ايه قدام في خطوبه كده وبتاع كده لكن بقى قعدنا في البيت مع بعض والعين عند ريح اللهم صل على النبي اتبرز اللهم صل على كمل النور. هي بقى ايه بالنسبه للجي اي تي خبر عين اوبن باول بعد اي ابدومنال سيرجري الذي خبر عين اوبن باول طالما عملت بوز اي عمليه في البطن عين اوبن باول بيعدي براس يبقى ماي اوبريشن از جود اند سكسسفول. عندنا كلمه ايه سيرجري جي اي تي اوبن باول عين اوبن باول سو انا جود سيرجري افرح خبر حلو قول ايه بفضل الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد ايه فرحان جدا عند اوبن باول. مراتي كانت كانت محرجه تسالني انت يا اسطى لما ملاحظه ان بيهمك في ناس انت غريبه جدا فاهم قصدي ازاي؟ وبعدين الخبر بيفرحك لو اوبن بقى يعني عدى براز بتفرح قوي فمن حتى ولاد الصغيرين وكانوا يتبرعوا فرح بابا بقى يفرح بابا يعبر هم زي ما يتبرزوا هم يفرح ابوكم بقى الراجل بتاع براز ما تبرزوا له بقى. طبعا بص كانت قاعد مخرجه فتره تسالني ما سالتني ليه الخبر ده بيجي طبعا دلوقتي خلال بعد 20 سنه جواز بقى بقت ايه؟ لا بقت ايه كمان يعني بقت ايه كاسترونوز عارف يعني ايه فومتنج ودايريا اوبن باول وبقت ايه تقول العين عندها براز قال لي عايزين على العسل العين اتخرجت النهارده يلا يا راجل عسل كده يعني. فاول مره لما عيني عنده براز قلت تعالى عسل النهارده احتفال العين النهارده كنا اي جاسترو سايكل سيرجن بقى افتر اني ميجور شاي تي سيرجن ذات ذا بيشن باس ستولز اند فليكس وان ذا بيشن باس ووز اند فليكس سويتس ايه جود ماشي حضرتك. فزي ما بقول لحضراتكم البراز لونه ايه؟ كاركترستيك نورمال براونش نايس كلر. تلاتيك اوكسلايز ستيركو بلن. نعيد الهلومه دي تاني اتمنى بقى بدون نزار بقى رجاله ها ها معايا؟ قولوا يا معلم ها فرقت معاك كده؟ شفت القصه؟ تمام طول ما كنت فاهمه من الاول ما عرفتش انت حاجه هو برضه يخش في التركيب الهوميدي بس من تحت هات السايكل من تحت رجعها كده بقى فلاش باك ترجع للمجرمين اهو ازداد وردان بس كنك انت ايه من فوق لتحت انا بس انت من تحت لفوق هات بقى من اول براز واطلع لا توصل ايه المجرمين برضه بس حضرتك فازاي بقول لحضراتكم دي القصه تعالى كده تاني عشان خاطر كده بص بقى بالنسبه بالنسبه لو بشاي تي لازم كده لازم تحسن تحس الشاي تي مختلف ها جماعه الارض الار بي سيز بتموت بيطلع منها ايه؟ هيموجلوبين بيتكسر ايه؟ هيموجلوبين هي بيتكسر طاير بروتوبورفرين بروتوبورفرين يدي بيليفيردت دايركت بيليروبين يخش على الليفر يتحول الى دايركت بيليروبين او كونجوجيتد بيليروبين اندر ذا افكت اوف انزايم دايكولوكرمايل ترانسفيريز فاكر؟ ها؟ حد ينسى الدايكولوكرمايل ترانسفيريز ده اللي بيبقى الماتيور في العيال الصغيره جايله في نيورولوجيكال جورنالز هو ده الدايكولوكرمايل ترانسفيريز ليه؟ ده اللي مسؤول عن تحويل الدايركت بيليروبين لدايركت بيليروبين العيال لسه صغيره مش شغال يجيله في نيورولوجيكال جورنالز ولما يشتغل الجندس يروح فاهمين قصدي ازاي؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه الانزايم ده؟ دايجلوبيوفايل ترانسفيريز يعني بيجيب المولوكيول بتاع الدايركت بيدروبل يحط له اثنين مولوكيول كلوكورونيك اسيد فيحوله الى دايركت بيدروبل مش عايز اعقدك بس يعني بس الدايركت بيدروبل بيتحول لدايركت الدايركت اسمه العلم ايه؟ اسمه بيدروبل دايجلوكورونيك يعني ايه؟ بيدروبل مسك في اثنين مولوكيول كلوكورونيك فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده ينزل في المصارين يتحول لستيركوبيلينوجين وستيركوبيلين والستيركوبيلين يتاكسد ويدي البراز اتس كاركترستيك نورمال براونش كلر. على فكره جزء من الستيركوبيلين والستيركوبيلين بيمتص عن طريق البولتا الفين ويرجع للليفر تاني على فكره الليفر اللي في الانتست والانتست ترميه على الليفر ويقعد يلف بينهم حيران حاجه اسمها الانتيرو هيباتيك سيركوليشن اوف استيركوليشن اند استيركوليشن. خلي بال حضرتك خلي بال حضرتك البوتل فين هو بيلف البتاع ليه؟ في حاجه اسمها بوتو سيستميك انستموزس، فالجزء يهرب على السيستميك بلاد وينزل في البول ويسموه يورو بايلينوجين اند يورو بيلم. خلي بالك يعني اليورو الستيركو بيلم بيعمل انتيرو هيباتيك سيركوليشن، هو بيلف جزء بيهرب على السيستميك سيركوليشن ويسمى يورو بايلينوجين يورو بيلم. تلاقي كاتب لك في ورقه كلمه ترفيزي جدا ما بين قوسين كلمه يورو بيلم كلرلس. تقول لي دكتور ياسر اما حاجه غريبه يا اخي انا مستغرب، انت بتقول ان الستيركو بيلم في البراز هو هو لما بيروح البول بيغير اسمه اليورو بيلم، هي بس تغيير اسم تغيير المكان، اصل ستيركو معناه براز، يورو معناه بول، فاهمين قصدك؟ هتقول لي الذهن بيدي البراز لونه الطبيعي وهنا كالرلس، بص ان ذا فريش ستيت ات از كالرلس، وين اوكسيدايز ات جيف ا كالر، فاهمين قصدي ازاي؟ ازاي بقى القصه؟ قصدي اقول لحضرتك ايه؟ الستيركو بيلم في الكولوم بيحصل له ستاجنيشن مع في اير في الكولوم بيعمل له اوكسيديشن فبيدي النورمال براونش ايه كالر، لكن في البول البول بينزل طازه طازه غير مؤكسد، عشان كده لما انت بتتبول بتلاقي البول لونه اصفر، الصفار ده جاي من ماده اسمها نيورو كروم بيجمنت كده بالزئبق. هو كان فاكر عبد الانصر الله يرحمه كان دكتور اسمه الظريف عبد النبي كان استاذ عندنا، الظريف ده اسمه مش وصف. دكتور اسمه الظريف. والله دكتور الظريف رحمه الله عليه امتحاني في ماجستير الجراحه ما انساهاش ابدا. كان حاله بتاعتي جوندس قعد سالني البسيولوجي ده بالكلمه ولون البول ولون البولوركو ده وكانت لجنه ماجستير ها مسكني بقى وايه الباي صوت وايه الباي بيجمن احنا كنا طالع اول ماجستير ها قال له جاب ده كان شوف ده في المره كان العام كان سقطني واتغسلت في الجوندس فاهمين قصدي ازاي؟ فكلام يعني بقول لك نص ساعه بيتكلم على الكلام ده ولون البول ولون البراز واليورو بيلم والستيركو بيلم وشغلانه مطينه ها؟ البول الطبيعي لما تبقى لسه بتبوله بيمسفر الصفاره دي ماده اسمها اليورو كروم بيلم. لكن انت لو جبت عين البول اللوت ات ستاند ان ذا اير، يعني مثلا جبت عين البول وحطها في الهواء كده نص ساعه تلاقي البول بدا يخبال اكتر، ليه؟ لما تعرض لوت اكسد اليورو بيلم فادى الكلر ايه؟ زياده. عشان كده الواحد لما يجي مثلا يعمل تحليل بول ده وتاخد كده في تيست تيوب هتلاقي البول مصفر، تاخد معاك في العربيه توصل معاك ايه بقى اورنج، انا وصلت بعمل بقى اورنج، ايه اللي حاصل؟ وانت ماشي في الطريق تتاكس من اليورو بيبل هتحول الى ايه؟ الى اللون الاورنج. يبقى خلي بالك ان ذا فريش ستيت ذا كلر اوف يورين از ديو تو يورو كروم بيجمنت. If you allow it, is the urine to stand in the air, so its color will be deepened thanks to oxidation of يورو بيلم. ماشي حضرات؟ خلي بالك لكن الستيركو بيلم هو الاصل، جزء منه بيهرب على الايه؟ على اليورو اسمه يورو بيلم. السؤال الجميل لحضراتكم اخواني، انت عارف في كانت اسئله غلسه في الامتحان دي ها؟ قبل الاستاذ دكتوران سقطوا ها؟ قولوا لي هو الستيركو بيلم في البراز قد ايه نورمالي؟ هذه اسئله بنت كلب بقى واحد بيفحتك ها؟ شاطر يا دكتور. صح يعني اول مره اقول حاجه صح. طبعا في اسئله حافظينها عشان احنا محترفين. لكن جواه صعب تحفظوها، انت عايز انت تقول لي ستيركو بيلم في البراز كام؟ وتعالوا بجروب النورمال اختبار كام؟ جروب انت لسه عارف النهارده الواحد مللي جرام، الفيكال ستيركو بيلمجن بير داي اباوت 100 تو 200 مللي جرام بير داي. براز 24 ساعة بتلاقي الستيركو بيلم في براز 24 ساعة 100 ل 200 مللي جرام في براز 24 ساعة، لو جمعنا جول 24 ساعة بتلاقي اليورو بيلم 1 ل 2 مللي جرام. بيردي بيردي عشان كده يقول لك ايه اليورو بيلم يمثل 1% من الاستيركو بيلم، يعني اذا كان الاستيركو بيلم في اليوم 100 ل 200 مللي جرام اليورو بيلم في اليوم 1 ل 2 اقسم على 100 1 ل 2 مللي جرام، لكن اربعه دي مش موجوده خالص غير في الخيال بس. انتوا في امتحان في الصرافه كده بطبيعتكم؟ ها؟ كنتوا مذاكرين ساعتها؟ لا كنت سوا حتى مش مذاكر. وتقول ايه وقدامك هو لسه بيان. ايه اللي حصل؟ الف وحشيش كتير قدامك اهو لسه بيان. لسه بيان. كلمه ايه؟ ايوه انا جيت من غيرك مش فارقه قدامك اهو لسه بيان. طب ما تجيب واتس ابيك مش فارقه وجودك لا لسه بيان وزي الفل. يعني الخروج بتاعتي ما اثرش معاك. قمة القوة بتاعت الأنثى لما تخرج من حياتك لا تتأثر إيه دي المفروض لما اخرج من حياتي انا اتشحطت. يكون الاله لسه بتغني معاك كده تخيس الواحد. بتحجرك لما تخرج من حياتك اذا دخلت اصلا حياتك. اذا حد دخلك حياتك ماشي حضرتك كيرن. بصوا لي بقى واضح ان ما تجوش في الحب على فكره محتاجين ننزلكم شويه كورسات كده كل ما اخد حاجات زي كده بقول ايه ريحه غدا كلوروب اسهل انت مع الامور لهم فتر ها؟ ليه؟ جماعه عايز اقول لسعادتك ايه؟ اتمنى تكونوا فهمتوا فيسيولوجي اوف ذا بيلر سيركوليشن. ايه في دماغنا؟ ايه البيلروبين؟ ايه البايل بيجمنت؟ اللي هو البيلروبين يعني الدايركت ايه البايل سول؟ دي ماده نافعه دي ماده ضاره وفهمنا القصه. عايز بس اضيف معلومه صغيره قبل ما اخش في تفاصيل الجورنز بقى. المعلومه دي بتقول ايه بقى؟ المعلومه دي بتقول هو ايه خواص الاندايركت بيلروبين والدايركت بيلروبين؟ بص الاندايركت بيلروبين كان باز بلاد برين بارير بس كانوت باز الكدني بارير. ليه؟ لان ووتر انسولبل اند بيج موليكولار ويت. اقول لك معلومه ما تنساهاش عشان تفتكري. فاكره ايام ما كنا عيال صغيره ها؟ في سنه خمسه طب ها؟ بالنسبه لك انت السنه اللي فاتت يعني بالنسبه لي انا من زمان قوي ها؟ كانوا يقولوا لنا يا ولاد لما الاندايركت بيلروبين يزيد يعمل كده نكترس بالذات لو ودي الماتيور بيبي مش كده انا غلطان نقول له ليه يا ولد؟ اقرب نقطه يا ولد يقول لك اصل بيعدي في حاجه اسمها البيزر جنجل. قول لي عارفينهم كم واحد البيزر جنجل؟ تمام ها؟ البيزر جنجل تمام البيزر جنجل عشان هم ولو عايز مربعه تمشي يعني بص يا جماعه البيزر جنجل تمام. فكان يقول لك ايه؟ كان يقول لك جماعه بس عشان ايه؟ خد بس انت اهو بس بطل اخر نمره. بص البيزا الجنجليا لما كان بيعدي البيلروبين ويبوظها بيعمل حاجه اسمها كيرنيك تراسك. قال لك ايه؟ وات از كيرنيك تراسك؟ از ا ديزيز دو تو يلويش ديسكالريشن اوف ذا بيزا الجنجليا مش عارف ايه. تمام يبقى افتكر زي ما اتقال ان البيلروبين لما بيعدي البلاد برين بارير يبقى الدايركت كان بيعدي البلاد برين بارير كانوت بس كيدني بارير. عشان كده كانوا بيسموا الهيموليتيك جوندس ايه؟ اكوليوريك جوندس. على فكره يعني ايه كلمه اكوليوريك؟ يعني نو كل يعني بالروبن يورك يعني يورك يعني نوع من الجوندس البول لا يحتوي فيه على بالروبن. تقول لي منطقي يا باشا لانه اندايركت بالروبن والدايركت بالروبن كان باظ بلاد برين بارير كانوت باظ كيدني بارير. عكس الدايركت بالروبن على فكره الدايركت بالروبن اللي هو ده العكس بقى كان باظ كيدني بارير كانوت باظ بلاد برين بارير. عشان كده بعد شويه في الاوبستراكت الجوندس هقول لكم ان الدايركت بالروبن فاهمين قال بص الدايركت بالروبن بينزل في البول يخليه تي كلر. قول لي منطقي اصل الدايركت ينزل في البول ما يعديش المخ. الاندايركت بتاع الاطفال يعدي المخ ما يعديش الكلاوي. النوع بتاعنا احنا بتاع الجراحين هو الدايركت بيعدي في الكلاوي ما يعديش في المخ. بتاع الاطفال بتاع الهيموليتيك يعدي في المخ ما يعديش الكلوي. فاهمين قصدك؟ تعالوا بقى ناخد موضوع الجوندس. اسال سؤال كده قبل ما اخش في التفاصيل. ايه بقى؟ السؤال بيقول ايه الميكانيزم اوف جوندس ان هيومن بينج؟ يقول لك يا سيدي ان البشر عافانا الله واياكم جميعا بيجي لهم جوندس بطريقه من ثلاثه. يا اما المشكله في الاكسس هيمولس من الار بي سيز يسموه هيموليتيك جوندس وده بيزود من الاندايركت بالروب. او ساعات المشكله في الليفر مش قادر يعمل كونجوجيشن ويشتغل وده بيسموه الهيباتو سيلر جوندس وده بيزود الهيبتين فراكشن الاندايركت والدايركت. او المشكله لو فيه اوبستراكشن ده بعد الليفر فبيحصل ريجيرج البلورم باك على السيركوليشن وده بيزيد فيه ميل للدايركت. عشان كده الجوندس بيتم بثلاثه ميكانيزم لا رابع له ايزر هيموليتيك هيباتسيلا اوبستراكتيف. هيمولينت الجوندس ميل ما فيه اندايركت هايبربيلروبينيا. في الهيباتسيلا زي السيروز والهيباتيتس يبقى في باي فيزيك انكريز ان ذا بيلروبين. الاثنين بيزيدوا بوث دايركت اند اندايركت. But in obstructive jaundice, we see mainly direct bilirubin. موضوع الرئيس النهاردة هيمولينتك بدون أطفال حلو قوي. الهيبات سيلر وسامه بيضيع نص عمره في شرح الهيبات سيلر جوندس والسيروزس والهيباتيتس. احنا مين اللي هنشرح النهاردة في الاوبستراكتيف تايم وهو النوع الأعظم في الجراحة. We are interested mainly in the obstructive time. دول أطبط أطفال وبطن أكتر. ده النوع الأعظم وعشان كده بعض المراجع بيسموه زي سيرجيكال. مين قال سيرجيكال؟ جدع يا محمود. بيسموه ذا سيرجيكال تايب اوف جوندس. سيرجيكال تايب اوف جوندس بيكوز موست اوف اتس كوزز ار ريموفابل باي سيرجن. بيكوز موست اوف اتس كوزز ار ريموفابل باي سيرجن. عشان كده هناخد بقى موضوع اسمه اوبستراكتيف جوندس. عايز ادلعكم فيه دلع بقى دلع بقى ادلعكم ادلعكم ادلعكم يعني نطلع اهار نطلع عواطف مش بهزر. تعال بقى نقول بص يا رجاله هنمشي ازاي؟ ايه الاصل في السيولوجي؟ ايتيولوجي؟ كاركتر اوف كابيتال جوندس مالجنان جوندس كورفوازيلو كلينيكال بيكتشر هاو تو انفستيجيت هاو تو تريت. دي سكيما عشان لو في سؤال ريتن تعرف تكتبه. خلي بالك بعلمك ازاي تكتب سؤال ريتن عكس ما انت قلت لي المره اللي فاتت. عكس ما انت قلت المره اللي فاتت. اقبض اخد بس اقعد عليه في ريتن اول زي ديفينيشن ايتيولوجي كان ايه عكس ما انت قلت بس اللي قلناه مع بعض. فيري جود. ها اللي كنا بنتكلم في قصه كده بره العلم يعني فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هي ايه بقى؟ ازاي نكتب سؤال ريتن؟ هي دي العناوين يعني لو جالي سؤال اوبستراكتيف جوندس دي العناوين اللي لازم تتكتب بالظبط. يلا بقى تعالوا ما ادلعكم فيهم عشان خاطر كل العنوان من دول ما ياخدوش خمس دقايق قدام عين رايقه وحلوه ودماغ عاليه. يلا بقى اول عنوان واهم عنوان هو ايه الباثو فيسيولوجي؟ ايه الباثو فيسيولوجي اوف اوبستراكتيف جوندس؟ تعالوا اقولك بطريقه جميله ومنمقه وغايه في الروعه. بص دلوقتي يعني ايه كلمه باثو فيسيولوجي؟ دلوقتي لو انا جيت قفلت البايل دكت الواحد سديت قافل هيحصل ايه؟ ادي معنى كلمه باثو فيسيولوجي. تقول لي والله يا دكتور ياسر انت لسه معلمنا بينزل البايل بيجمنت والبايل سوفت. تمام لما تقفل دي هيحصل لهم ريجيرش باك على السيركوليشن عن طريق الهيباتيك فينز هيرجع على السيركوليشن ومش هيروح الانتست. تعالى نفهم ايه اللي هيحصل يعني مثلا ازاي؟ بص بايل بيجمنت والبايل سولتس. بص هيحصل ايه البايل بيجمنت؟ هيزيد في الدم اهو بص بالعقل والبصر ومش هيروح الامعاء. البايل سولت هيزيد في الدم ومش هيروح الامعاء. اقصد الكلام جميل. البايل بيجمنت هو بيلوبين. خلي بالك من كلامي دايركت بيلوبين. اصحى الكلام لما يزيد في الدم يعمل حاجتين جوندس يعني اصفر وينزل في البول يعمل تي كلر بيورن. طب لما يروحش الامعاء البراز يبقى لونه كلي كلر اصفر عامل زي الطحين. العيان بيبول شاي من بره الطحين. العيان بيبول شاي من بره الطحين. ركز خدي بال على البايت صوت ثانيه واحده بيزيد في الدم يعمل ثلاث حاجات. بص الرشع الشهري كده كده يعني ايه؟ كل كده حاجات حاجتين كذا بصوره كلير واضحه جدا. ما ذاكرتهاش هتخش في بعض كتابين. في ذاكرتها كان شاطي بيرسم طالب معلومه مش بدون معلومه ده شويه احسن ما في المعنى. بص لما يزيد البلورون في الدم بيعمل حاجتين جوندس وتي كلر ديول. اما يروحش المصريين يعمل حاجه واحده الدراع الشهر بقى كل الجاي دي كلي كلر ديسون. طب البايل زون لما يزيد في الدم بيعمل ثلاث حاجات يترسب تحت الجلد يعمل اتش لود ديبريسن اكشن على الميوكارديوم والاس اي نون يعمل برادي كارديو. لما بينزل في البول بيعمل بيقل السيرفيس تنشن فيعمل فروس يورين. تلاقي البول نازل رغام. عشان كده جماعه طب لو ما راحش الامعاء يحصل ايه لسه قايلهم بقى؟ ستياتوريا وادك ديفيشنسي مش كده غلطان؟ بارك الله فيك. ثاني من الاول يلا لما البايل سولت يزيد في الدم يعمل ايه؟ اتش برادي وينزل فروس يورين. طب ما يروحش الامعاء يحصل ايه؟ فاتي دياريا ويحصل ادك ديفيشنسي وبيحصل فيتامين جاف ديفيشنسي هايبوكروسوميديميا وبليدنج تندنس وده اول حاجه. فمين قصد ازاي؟ طب لما البايل بيجمنت يزيد في الدم جوندس يكرر ديوري. طب لما يروحش الامعاء كلي كرر الزوز. قلنا يبقى العيان بيبول شاي من بره الطحينه. حتى الفكره لما تصب الشاي ها لما تيجي تصب الشاي حتى عارفين الفلاحين بيصبوا الشاي ازاي؟ ايوه كويس. عارفين الفلاحين؟ ها؟ حد فيكم راح فلاحين قبل كده؟ ولا حد له اهل الفلاحين ولا حاجه؟ ها؟ انا قصدي بلدنا قلوبيه، ها؟ مش كده رحت فلاحين كتير ولي قرايب هناك، طلعوا يقعدوا بقى بيشفوا دوره وبتاع، يصبوا الشاي يحبوا قوي ايه؟ يبعد البراد كده عن بتاع، تبص تلاقي الشاي ايه؟ نازل غامق وفي طبقه فروث، اهو ده تيبيكال بولد اوستراكتيف، والله ده تيبيكال، ها؟ بص افتكر كده الشاي، حتى في البيت ساعات لما تصبيه تلاقي فيه شويه رغاوي كده على الشاي، افتكر ان غمقان الشاي ده ايه؟ ماي البيجمنت، الرغاوي ماي الصوت. مش كده انا غلطان؟ غمقان وعليه رغاوي، ها؟ ابعد جربي كده المنصوب ابعد البراد شويه تلاقي ايوه يبقى تلاقي غامق وعليه طبقه رغاوي، ها؟ الغمقان باي البيجمنت، الرغاوي اللي فوق باي الصوت. افتكروا انك بتشرب الشاي الرغاوي دي ايه؟ باي الصوت، انك بتشرب كيميكال بول وسرعه شوكس. ما حضرتك ولا ايه؟ لا خالص على فكره، خد راحتك يا باشا. الجرحيه ما بتقراش بالذات احنا في لوجايتين، ها؟ نفسي مره اتفرج على عنده فيكال بيردونتس. يعني مثلا عنده كانسر كولون، بيرفورت كانسر كولون وجاب بيردونتس. بنفتح تلاقي براز في القولون بيشيل ايدينا كده. عشان كده اذا انت الشيك شعراوي الله يرحمه كان يقول الدكاتره اذا الدخل اشتغلوا تغاضوا مرضات الاخر يخش جنبك. ان اخوك يعرف منك، ابوك يعرف منك، الدكتور ما يعرفش منك. يجي لك عيان عنده فيكال بيردونتس وتفتحه. شوف نفسي مره اتفرج على استراجوليت هيرنيا فيها جنب مسكولون، فاهم قصدي ازاي؟ وبرفوريت وانت فاتح العين. اي واحد انا شفت عين جهاز دخل عنده ضهر هاد جاله هوبتي من كتر الارض. خلاص اتعودنا عليها، تلاقي نفسك بعد صغير ودي عادي جدا، فاهم قصدي ازاي؟ خلاص ده شغلك. بجد انا كنت زمان بستعجب قوي سبحان الله اما كنت لا عارف الجماعه اللي هم بتوع المجاري اللي فاتح ونازل في المجاري حته ايه ونازل فيها اقول يعني سبحان الله ايه الراجل ده ازاي جاله اكوموديشن؟ مرت الايام وبقيت انا زي والله ما بهزر بقى، انا بقيت اتش اي بي سيرجن زي بشوف بفتح بلاقي كولون وكانجلر وفي فيسز واتعامل معاها عادي جدا وخلاص وده شغلي اكل عيش. بس سبحان الله ده ربنا بيديلك شغلك يعني خلاص بتبتدي تتعامل معاها عادي جدا. واحد داخل يقول عندك حته ابو راس وقرف وبتاع وانت واقف شغال وفين وين قدامك هو لسه بغير خلاص تابع عشان بيحصل ايه؟ يعني بيسموها ايه؟ تبقى كشفه بيسموها كريم تبقى كويس مش عارف فاهمين قصدي؟ بيحصل لك دي هيومانيزيشن تمام؟ بيقول الهيومانيتي عندك ماشي يا معلم بيريود ده استيجار الحته بتاعت ايه؟ بتاعت الفصل اي سؤال يا بص عايز الاتجاه دي كانت بتقول ايه؟ باي بيج تزيد في الدم ما يروحش الانتست، باي زون تزيد في الدم ما يروحش الانتست. نيجي على السؤال اللي بعد، ايه الايديولوجي؟ يا جماعه بص ايه الايديولوجي؟ احنا كده عرفنا الديفينيشن السؤال بص السؤال ايه الايديولوجي اوف اوبستراكتيف جونز؟ ليه الناس بيجي لها اوبستراكتيف جونز؟ بص يا معلم الناس بيجي لها بص العنوان ده دلوقتي بص يا جماعه ليه الناس لا مش عايز كلام لا خالص بيجي لها اوبستراكتيف جوندس. بص يا معلم بص يا معلم الناس بيجي لها اوبستراكتيف جوندس للاسباب الاتيه. تقول والله يا دكتور ياسر بص اكيد اي حاجه تاتي الوايت بلاد في اليومن او الوول او اوت سايد جدع يا رب. بص انا عايز فهمت يا جماعه ليه بقول لكم الشياطين انت ما بتحبها ليه؟ يعني الشياطين احلى ولا السيرويد؟ مش مقارنه. السيرويد بلاش صعب ولا سهل؟ غير سهل سهل يعني انا قصدي ايه؟ تاكيكارديا بوليوريا سيكشوال اندورين هوت ويزر ايه الشطاره في السيرويد دي؟ عايز اقعد احفظ ولا فيها فن ولا بتاع شكلي لا شكلي عيال الشطر ليه؟ قال له دكتور ياسر انا قيمه بقرا السيرويد خلص اربع برانشات جي اي تي او خمس صح الواد ده مخه صح جي اي تي اسمه برانش ايه؟ دي اقذر حاجه في الطب انا كنت احبها وانا عندكم حاجه انا عايز احفظها اموت احفظها غصب عني يعني المهم انت عارف بس عارف السيرويد دي كنت يطلع عين امه وانا بذاكرها ما فيهاش مخ لا 10 سم مش عارف كام سايت النيوم الكازول اندرار ايه ايه الذكاء في دول بس لازم احمر سؤال نادر لكن ان شاء الله دي دماغ يزيد يقل يعدي في البول ما يعديش الواد الذكي يستمتع جدا يقول له دكتور لولا الشيء دي كانت بتجرح غلس هي دي اللي بتخلي ايه؟ يقول لي عارف يا باشا انا مثلا اذاكر السيارات يقول ايه؟ اذاكر البرانشين جاتي وبرجع اذاكر مثلا الهيرني هو ده المست تعالى بقول لك مثلا اسباب الاوستراكتيف جونز جميل جدا تقسيمتنا حتى بص لو انت واد ذكي تخش تمشي مخك كده سهله ما فيش اي مشكله ولا عايز حفظ ولا لات ولا حاجه. بص ازود اوبستراكتيف جوندس ايه؟ اي حاجه تسد في اليومن في الوول اوتسايد في اليومن زي ستونز مثلا. اشهر سبب للاوبستراكتيف جوندس ان واحده ست بيكون عندها كرونيك كانكولار كوليسيستايتس وعند نقطة حصفة تسد البايل داكت يجي لها وصف يقول كانكولار اوبستراكتيف جوندس ده الكومنست. على فكره في اليومن ستونز او بارازايت دكتور ياسر واو وفي بارازايت تعيش في البايل داكت؟ طبعا شايف سمعت عليها؟ شاطرين شاطرين. طب سمعت تقول فشيولا واسكاريس انتوا زي الفل زي الفشيولا صح كده زي اسكاريس زي كولونيركا سينسس دول اشهر ثلاث ديدان يعيشوا في الباير داكت فشيولا هيباتيكا واسكاريس وكولونيركا سينسس. على فكره كولونيركا سينسس بدوده ما سمعتوش عليها انا عارف عشان كده اتفاجئت لما انا كنت عارفين بس البشيره والاسكاريس طبعا. ها الكولونيركا سينسس بدوده بفضل الله بتعيش في مصر بتعيش في جنوب شرق اسيا وهي كارسينوجينيك هي زي الفشيوله كده بتخش في البايل داكت تسدها وزي ما اتشالتش بسرعه بيجي لهم كولانجيو كارسينوما. البايل داكت اسمها باللاتيني كولانجيو اللي هي كل يعني بايل انجيو يعني بس البايل داكت بيجي لهم سرطان في البايل داكت اللي سبب ان الميتابولايتس بتاعت الدوده هاي كارسينوجينيك للبايل داكت. والفضل لا بتحصلش في بلدنا خالص مش هناك شفناها في ناس جايبها من بره يعني هو جاي شفناها له هنا لكن ما بتحصلش برايمري انفكشن في بلدنا خالص. عندنا فشيولا وعندنا اسكاس لكن ما عندناش الكولونيركا سينسس هي الاخطر لانها الوحيده اللي ايه سرطانيه والميتابولايت ساعتها بجد بيجي لهم ايه سرطان في البايل داكت لو ما اتشالتش. فيه بقى ده كولونيركا سينسس كان يرحمه الدكتور صريح مغرم بيها موت يا خبر اسود يقول لك دوده كده في شرق اسيا ورم وفار ايست ها اسمه ايه بقى؟ كولونيركا سينسس اسمه ايه؟ شافوا اي حد عارف نفرح بيه يعني دي يقول لك ايه؟ دول مثلا في سنون او بارازايت زي الفاشيولا والاسكاريس وكولونيركا سينسس زي اللي قاعد تقول لي يا لكم زي يديك بزازه على طول انا اول ما تحاول يعني عارف فاشيولا والاسكاريس او تقول له كولونيركا سينسس ده راجل ايه؟ يدلعك كده وايه؟ ياخدك على صدره ها اسمها ايه بقى؟ كولوريكتس كولوريكتس كولوريكتس ايوه قلت كولوريكتس بقول له كولوريكتس اسمها ايه؟ كولوريكتس ساينسز كولوريكتس ساينسز ماشي حضرتك؟ تمام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا نوت الاربي ادوات قدامي انا في حاله هلاميه من الجهل عايز اقول ربنا يخليك عايز اقول ايه يبقى لي ست اليوم بتاع البايل ده يا دوده يا طوبه مش كده يا دوده يا طوبه يعني يا ستون يا بارازايت ايه اسباب الاستريكشر يورتر هديل سؤال مسائل غريب كونجين في الجدع اعوذ بالتدع سؤال ايه اسباب الاستريكشر يورتر غير الفات. طب هي زبد استريكشر في الريكتر استريكشر في الاسوفيجاس استريكشر في البايل داكت بص خلاص حته بقى في الاسوفيجاس بس قول بس اي استريكشر دي يومن دايت استريكشر تحس في مسافه اقول لك يوريتر يوريسرا ريكتر اسوفيجاس بايل داكت الوقت جدع تضرب ايه سكيبه تضرب اي استريكشر قول ايه العلماء قال لك اي استريكشر في الدنيا يا كونجينيتال يا اكواير. بص والاكواير حاجه من الدين لا بناين عليك والبنخين حاجه من الدين لا بوست تروماتيك لا بوست انفلامات. بص بقى بص اسالك زي ما اسالك انت هات بقى تفهم اي استريكش عندي في الدنيا يا كونجينيتال يا اكواير والاكواير يا مالجنت يا بناين والبناين يا بعد تروما يا بعد انفلامات هذا امر الله. اقول لك يوريتر اقول لك يوريسرا مش ده عشان دونت لود يور برين بقى هناخد مسالك وهناخد كذا ولسه كل اوردر احزاب الاستريك هتطلع من كل اوردر تحفظها كل ما هجيب سيرتك وخريطتي السكيما دي فاهمين؟ تعالى طبقها على البايل داكت ها بس بعد كده عاش ليه؟ كل ما اجيب سيرتك كل جيتر واكواير بناين ومالنا بوست تروماتيك بوست انفلامات سكيما لا تتغير فاهمين قصدي ازاي؟ بص تعالى طبقها على البايل داكت هي هتعمل ديسكريبشن بقى كونجينيتال حاجه اسمها بيلري اتريزي. هناخدها في شابتر البيلري الشابتر اللي جاي. عيل اتولد عنده نون كانلايزيشن اوف ذا بيلر. على فكره يا نوها اتريزي يعني ايه؟ يعني نو اتريزي يعني كمال، يعني نو كمال. تعريف كلمه اتريزيا في الطب ايا كان، بصوا بجد اتريزيا بيلري اتريزيا ريكتال اتريزيا اتريزيا او اتريشيا بيبقى ساعات كده او كده او اتريشيا ده كذا برضه. الاسبانيش يقول اتريشيا، فاهمين ازاي؟ الامريكان بقى اتريشيا، كلاسيك فرنش يقول اتريزيا، زي ما انت عارف كل نقطه صح. الاتريزيا يعني كونجينيتال نون كانلايزيشن اوف اليوم بس، هذا امر الله. اتريشيا من ده مين؟ فهمت ازاي؟ اسمها بيلري اتريزيا، هناخدها بعدين في الشابتر اللي بيجي. طب حاجات الاكواير مالجنا سرطان في البايل ده اسمه بولينجو كارسينوما، فاهمين قصدي ازاي؟ او حاجات بناين زي بعد انفلاميشن حصل كولانجيتس يصير فايبروزس يعمل ستريس او بوست تروماتيك. اشهر تروما للبايل ده في ياسر عندي ايه؟ ياتروجينيك. ايه؟ ياتروجينيك بالظبط كده. واحد دكتور يعور البايل ده وبيعمل كوليسيستكتومي او جاستريكتومي. سيب المنظر اللطيف بايل ده يمينها ما فرقش منها الستوك. مش كده بقى ايه؟ يعني عمليه تعور البايل ده ممكن افكر تفكر فيها ولا ايه؟ هي في اصلا البايل ده دي منها المراره مش مالها الاستومك، كل سيستمك وجستريك. قال لي عارفين اللي عوروا البايل ده؟ سيبتني فرصتي، فرصتك في ايه؟ يعني قال لك بس ايه اللي بيعور البايل ده؟ سيبتني حاجه تشيل يعني. لا ممكن اربع دقايق فور مينيتس نوت فايف. ماشي حضرتك؟ واحد تاني استاذن من غير ما يقول كده خالص. في البيت ولاد الناس بيفرقوا ربع ساعه مش حواليك. دي خمس دقايق انت خمس دقايق التاني قال لك ايه؟ دي بقى ربع ساعه كده من غير ما اقول. فالراجل ممكن يروح من غير ما اقول يعني. ها؟ جماعه لكن خمس دقايق يا دكتور شوف ولاد الناس برضه بيفرقوا. ها؟ فيري جود ماشي. يبقى بنقول ايه؟ ها؟ اساوي شويه تحت ستريكشن ايه يا معلم؟ كونجنتال اكواير. والاكواير والبناين بوست كروماتيك بوست كلام. اشهر تروما البايل داكت الياتروجينيك زي ايه؟ كوليسيستكتومي ماشي رايت؟ تمام. على فكره ساعات بيسالك سؤال مباشر في الامتحان ما تبانش اسمك. ياسمين. امال ايه ياسمين دي؟ مش ياسمين خالص؟ مريم كده على طول دايركت. بصي بصي يا مريم ساعات الراجل يقول لك ايه؟ قولي لي يا مريم. قلت له نعم يا اخي. يقول لك هو ايه كلاد سكين تيومر؟ هذه الاجابه بتاعتها. ايه؟ خلاص شكرا. ايه؟ مش عارف ايه ايه كلاد سكين تيومر بس مش عارف. بص اشهر مكان للكولانجيو كارسينوما اللي هي بتيجي هنا عند البايفوركيشن اوف ذا كومن هيباتيك داك عند الكونفلنس دي اسمها كلاد سكين تيومر. على فكره كلاد سكين تيومر از اكولانجيو كارسينوما عند الكارينا او البايفوركيشن بتاع الكومن هيباتيك داك. ده الكومن سايت للكولانجيو كارسينوما. كان وصفها راجل اسمه الدكتور كلاد سكين. شوف بقول ايه؟ ممكن بعد اذنك بس ساعه قدامك. قدامك ساعه. جماعه بصوا انت بعد كده اما تخرج تستاجر. انا معرفش انا دكتور في الساعه دي انا بحبك وبالطيب اللي انت عايزه. لا قول لي بعد اذنك مثلا اثنين ثلاثه اربعه تفرق. بعد كده احنا في ورقه مكتوب الاذنان ايه؟ بعد كده يخرج يستاذن وبالطيب اللي هو عايزه. ممكن بعد اذنك 7 مينتس 5 مينتس اقول ها؟ انت كان خارج كده واخد في وشك قاعد ايه في قهوه النضاره؟ ماشي يا ريس؟ استاذن يا مني من الراجل ده بس الوحيدين اللي ممكن يتلزم في المجموعه. ماشي يا معلم؟ النهارده ايه اللي موجود مثلا مندمج ممكن تكلمني. هو الراجل ده يعتبر استنى اندماج. خلاص هو ده ده الالف يضحكنيش. لا هو واضح خلاص اوكي انا بديله ماشي يا معلم. طيب بص بقى اخواني عايز اقول لسعادتك ايه؟ ها؟ ايه الكيانات سكين تيومر يلا قولوا لي؟ ها؟ هو عباره عن ودايكلو كارسينوما عن جنباير بانك كونفلنس. اي حاجه ضغط على الباير بانك من بره زي مثلا ايه؟ كانسر ايه؟ بنكرياس ها؟ بيري امبولاري كارسينوما مالجنت ليف نودز عند البورت هيباتس. لا لا لا كلام الساعه 11 بتلت بعد اذنكم. جماعه اي حاجه تضغط على الباير ضغط من بره زي مثلا كانسر فيلو بنكرياس بيري امبولاري كارسينوما ممكن مالجنت ليف نودز عند البورت هيباتس ممكن مثلا بنكريتايتس على القديمه في هيدو بنكرياس تضغط وهكذا. صحتي يا مصري. نعم صح. ها؟ خليك معايا بعد اذنك. تاني يا جماعه عايز اقول الجوندس ايه؟ في اليومن في المود اوتسايد في اليومن زي ستونز او بارازايتس في المود زي الدريكشن حاجه ضغط من بره. اهم سببين على الاطلاق في كل دول هما الستون والماليجنسي اند سو وي كان برودلي سبيكينج كلاسيفاي اوبستراكتيف جوندس انتو كالكولر اند مالجنان. ما فاهمين؟ اهم دكتور ياسر تقول لك ايش ايش ستون وايش بارازايت وستريكشر كلش انت واكوايرد ورغينا وقلنا لو قلنا يا باشا قلنا اهم اثنين في كل دول اقول لك اهم اثنين الستون والسرطان خلص. عشان كده تلاقي المراجع بتتناول الجوندس فاهم قصدي ازاي؟ يقول لك في الكالكولر تايب وهو النوع الاشهر والمالجنان تايب فاهمين؟ يبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ كالكولر اوبستراكتيف جوندس اند مالجنان اوبستراكتيف جوندس. اي سؤال اتفضل. اي سؤال؟ لا مش المحاضره ده يا جماعه الجزء الجميل من الحكايه في الجزء الاجمل من هذا السؤال اللي هو ايه بقى؟ هيسالني ياسر يقول لي دكتور ياسر احنا كده الديفينيشن ايه ماشي بطريقه جميله لو قلنا الديفينيشن قلنا الفيسيولوجي بص بص بيتقسم للجوندس ده انواع 50 ده اوبستراكتيف تايم قلت ايه الباص فيسيولوجي ايه الايتيولوجي بقت لنا من الايتيولوجي اهم سببين كالكولر ومالجنان. العنوان الجاي هتسالني ياسر تقول لي هو احنا يا باشا ممكن نجي لك في عيادتي اقول غالبا دي كالكولر ولا غالبا دي مالجنان؟ اه طبعا. ازاي؟ اقول لك الكلام ده لما ببقى قادر في العياده او انت لما تخش امتحان بهديل يجي لك حاله جوندس تقول لي يقول لك حاله ايه يا هديل؟ تقول يا فندم تسجلش اوبستراكت جوندس نص روبري مالجنا. اه يا سلام تسجلش اوبستراكت جوندس نص روبري كالكولر. هل احنا كاطباء عندنا مقدره ان احنا نميز الاسباب من بعض؟ طبعا. تعالى بقى عشان اشرحها لك نعرف ايه الكاركتر بتاعته ايه؟ الكالكولر له ثلاثه كاركتر ومالجنا ثلاثه كاركتر. تعالى منهم كده ثلاث امور ثابته. على فكره الحته دي غلسه نوع دي غلسه عايز تفهمها كويس ده لو راحت منك هبوظ لك الدنيا. يا جماعه اخواني الاعزاء بص بقى ايه الكاركتر اوف كالكولر اوف اوبستراكتيف جوبنس اند مالجنا تمام؟ الحته اللي جايه دي على فكره اهل ما في الحصه او اجمل ما في الحصه حسب لو فهمتها ولا لا. بص يا معلم الكالكولر اوف اوبستراكتيف جوبنس از كاركترايزد بثلاث حاجات. بص بقى اول حاجه اتس انترميتنت. اوه اوعى الحته دي اتس كاركترايزد بين انترميتنت. نسيت تقول لي على فكره يا ابو ياسر انا عليا سفر بقالي شهرين بس انا خدت حاجه غريبه قوي عليا ايه انا اصفر وارجع ابيض واصفر وابيض وابيض واصفر دي كده صفة عصيدة على طول تلاقي من الاسبوع ده ليها ناس صفرة خالص اسبوع بعدها ليها ناس بتقول حمام انا خفيت ارجع اصفر تاني نرجع ابيض واصفر وابيض وابيض واصفر دي صفة عصيدة من صفات ايه؟ الكالكولر انترميتنسي ايه بقى؟ سببها ايه يا عشري؟ عارف انت شكلك بتعمل لي كده ايه لا ده؟ ها بتقفل هتقول اللغه في المطبخ بقى بص يقول لها بتقفل وتقفل يا حبايبي ماي ضغط بتتشرب ها بص هي حاجه اسمها بولر فالف ميكانيزم انت قصدك يعني قول لي قصدك كوره ايوه قول لي بقى الكلام ولاد الناس كوره بولر فالف قصدك قول لك الكوره والبالف الكوره والبالف دي لغه السباكين الكوره والبالف بولر فالف ميكانيزم. ايه بقى القصه؟ بص جماعه حصل بتسد البايل دات كده وبيزيد الجوندس بعد كده بيحصل بايل دات دايليجيشن اي اليومن اوبستراكت لازم يدايليت فلما يدايليت الحصوه بتلوب يسرس بالبنروم من حواليه فالجوندس ينزل فيرجع يحصل لها ريكويل. ايه اللي بيحصل؟ البايل دات توسع تبيا توسع عمال تعمل كده كده الجوندس ينزل الجوندس يعلى يعلى ينزل ينزل يعلى اسمها بولر فالف ميكانيزم. ايه؟ بولر فالف ميكانيزم. لا لا عايز سكوت تام نو باديز الاوت ما تبصش هنا بعد اذنك انت جاي غلسه ممنوع لو سمحتوا. بص جماعه دي ديودوريت بولر فان ميكانيزم. الحته اللي جايه بقى خطيره جدا. جه جراح فرنساوي كان اسمه دكتور كورفوازي. كان اسمه دكتور ايه؟ كورفوازي. قال بص يا ابو ياسر الحته اللي جايه دي مرعبه. قال انا هقول لك ساين من اخوك كورفوازي لقاء السحاب. قلت له خش على الساين. خش على الساين. انا جاي. قال لي بص انت ايه اقصى احلامك في اي عين عندها جوندس؟ قلت له اقصى احلامي هعرف مالجنت ولا كاتبر. قال لي ايه رايك احقق لك كلمه ده بغرب واحده. قلت له ابوس ايدك. ايدك ابوس بروفلاكتيك. بوستاك خش بالصايم بقى. قال لي اول ما تجي لك عين في عيادتك عندها جوندس حس الجول بلادر. لو لقيت الجول بلادر كبيره وبلغ والستند محسوسه غالبا الحاله كاتبر. الحاله مالجنت. إذا لقيتها مش محسوسة غالبا الحالة كده. خلي بالك بعد شوية هرجع لكورفوازيه ده. ده كورفوازيه ده حكاية وقصة وقصيدة وفيلم ومسرحية هنحكيها دلوقتي إن شاء الله. قلت له كورفوازيه كلام عسل بس مش فاهم. فهمني ها؟ عايز أفهم. أنت بتقول لو كل بلدك كبيرة غالبا مالنا مش كبيرة غالبا كالكولا. هي الصنف هتزيد حلوة. لكن أفهم عشان أقتنع. قال لي بص يا عم هي القصة بسيطة جدا. قلت له قول يا عم. قال لي هي الست اللي عندها كالبر اوبستراكتيف جونز مش في الاصل يبقى عندها كرونيك كالبر كوليستايتس؟ قلت له تمام. فبتنط حصله تسد هنا؟ قلت له على البركه. قال فبيزيد البريشر جوه البايل داكت انسداد. قلت له تمام. قال لي بعد اسبوعين ثلاثه من حدوث الحصوه بيزيد البريشر هنا. ذا بروكسيمال بايل داكت ويل دايليت بيكوز ات از هيلثي اند الاستيك. بس ذا جود بلادر ويل نوت دايليت بيكوز ات از ريجيد اند فايبروتيك فروم ذا انفلاميشن اند كوليستايتس. عندوش قوي اذا خلاص حد يشوف على البحر اصل الكلام بيجي من اول ضربه. قلت له طب الكورفوازيه معلش ياسر استحملني يعني. طب المالجنت بقى قول لي كده. قال لي المالجنت ده لسه مالهاش علاقه دلوقتي. لو واحده عندها قلب المايل ده وادي البنكرياس اهو سرطان جه في دماغ البنكرياس وليس دعوه بالضرر الحر بيزيد البريشر هنا يا تتنفخ عليه لانها الاستيك ويلز. قلت له يا ابن الجنيه يا ابن الجنيه ايدك ابوسها تاني. ورحت قايس بايس ايده بوص شعر كده. يبقى ضربت كتير كورفوازيه. قال ايه؟ قال بص بص بص بص اللي عايز اقوله. قال ايه بقى؟ ان كيس اوف كاتبل كونتراكتيف جوندس. بص بص بص بص بص بص 2 تو 3 ويكس افتر كونستراكشن ذا بروكسيمال بايل داكتس ويل دايليت بس جود بلاتر ويل نوت بيكوز ريجن اند فايبروتيك. على فكره انا كده قلت فكره هرجع له التفصيل بقى شويه. بعد خمس دقايق هرجع له التفصيل. كورفوازيه ده بعد كل غلطه بتقول ايه؟ ودايما بتعمل يا شيخ حفظناها. اصل في طلبه وحيات ربي دخل الامتحان يا هديل ها؟ الراجل بيقول له ايه؟ الحاله ايه؟ جوندس ايه؟ كالكولر. انا حسيت الجول بندر اه محسوس ولا لا؟ قال له طب ليه؟ قال له كورفوازيه ده. قال له قولوا لي. قال له طب امشي ب 8 درجه. فخد فيه 80 حلو. والعيال عليا يقول لك اخوك ياسر اخوك يا باشا النهارده خد 80 من الدنيا على الكورفوازيه دول. يقول دخلت اللجنه كانت اكزامينر فيري نايس حالتك ايه جوندس. قال لي طب كالكولر حسيت بالبطن عيال حسيت بالجول بلادر اللي مش محسوس ده. طب مش محسوس ليه؟ عشان الكورفوازيه له مذاكره كويس ومذاكره يا باشا. قال لو قلت لي كويس هديك فول مارك. رحت قال لي بس زي ما قلت لنا في الحصه. قال لي لا كويس دي 80 من 80 حلو قوي. كان ده دي لو كان عكس مش مذاكره كانت تبقى ليله سكوت. والراجل سال كورفوازيه بس ب 80 درجه. تخيلي لو مش مذاكراه يبقى يوم ما طلعوك شمس ولو مذاكراه بيبقى ساعدك يا هناكي. الراجل قال لك حتى ال 80 مخلص. فهمت قصدي ازاي؟ تعالى بقى هنجيب سيرته. لكن دي فكره عنه هرجع له. عشان كده خلي بالك انا هشرحه هنا وبعدين حاطه عنوان سيبري عشان احترمه اكتر. فاهمين قصدي؟ يبقى كورفوازيه قال ايه؟ قال 2 تو 3 ويكس افتر كونستراكشن ذا بروكسيمال بايل داكتس ويل ها؟ عم الشيخ ذا بروكسيمال بايل داكتس ويل دايليت بس ذا جود بندر ويل نوت دايليت بيكوز ات از ريجن اند فايبروتيك. الله عليك يا كورفوازيه. الله عليك. ماشي حضرتك اسمه ايه راجل؟ كورفوازيه. اسمه ايه؟ كورفوازيه. بص بقى جماعه نيجي بقى اخر حته. بص ده عشان خاطري عشان خاطري لما انت بتتكلم يا شيخ. نيجي بقى نتكلم يا رجاله. طب العيان اللي عنده اوبستراكتيف جونس ها كاتب ولا طيب اللي بشرحه ده لو سبناه العيان ده سبناه هيحصل له ايه؟ يموت. ها؟ يموت ليه؟ يجي له حاجه اسمها سكندري بيليا سيروسس. خليكم معايا جميعا. لو عيان بص لو عيان عنده كالكلا اوبستراكت جوندس بص وسيبناه نجلكت هيم والباي يموت. جماعه اي حد سرحان او مش باصص لحاجه بتكلم جاي مش بهزر. بص عيان لو عنده كالكلا اوبستراكت جوندس هيجي له ايه؟ سكندري بيلير سيروس ويموت. ارجع لاستاذ محمود كده خد درس مع سنه كان يقول لكم انواع البيلير سيروس ايه؟ يقول لك السيروس هو انواع كتير من طيب بيلير مش كلام معايا. يقول لك في برايمري برايمري ده اوتو السكن بيبقى اوبستراكشن كان الامر لك البرايمري بيزود الانتي ميتوكوندريال والانتي سموث ماسل انتي بادي مش كده غلطان لكن السكن بيبقى تو باي باك اوبستراكشن. فالعيان ده لو اتساب هيجي له حاجه اسمها ايه؟ سكن بيلير سيروسس وعلاجه ليبر ترانسبلانتيشن تمام ازاي ويموت. ايه اللي بيحصل بقى؟ بص العيال اللي عنده كالكولا جونس الحته اللي هي دي جميله انا مش هركز بس مش هفهمها. بص ازاي بيحصل السيروز بقى؟ وده توقعه ازاي؟ بص بيقول لك if the patient is neglected and the obstruction is prolonged hepatocytes will stop secreting white. طب ايه hepatocytes؟ بتاخد الفايل ترميها في الفايل داكت لما بتقفل انت هنا اصلا بيزيد البريشر في الفايل داكت هي مش قادره تزوق الفايل. عشان كده في حالات الليت جونس لما نجلكتد وجيت فتحت الفايل داكت في البشر ما تلاقيش فيها فايل تلاقي الفايل داكت فاضيه فيها شويه بير يلو ميوكس شويه ايه؟ فيها بير يلو ميوكس طالع من الميوكوزا بتاعت الفايل داكت وبقى اسمه الوايت بايل مجازا بيسموه كده يعني هو لا وايت ولا بايل هو عباره عن بير يلو ميوكس. يبقى لما اجي اسالك وات از ذا وايت بايل الوايت بايل بص ركز عشان في ناس ما تفهمهاش is a pale yellow mucus present in the human bile duct in cases of late jaundice. It indicates severe affection liver function. انت عارف دايما انا اقولها ايه؟ هو بيسموه مجازا وايت بايل. دلوقتي انت لو في حرب وعايز تستسلم عادي بترفع ايه؟ رايه بيضاء. انا بعتمد الرايه البيضاء. الليفر الوايت بايل بمثابه الرايه البيضاء، الليفر استسلم بيقول الحقوني انا هموت اخر ايه؟ والله لو ما شلت الحصوه دلوقتي ده هيحصل لي سيروز وضيع. يبقى الليفر العظيم ضيعته طوبه ما تسواش بصله. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اذا الكرنس اوف وايت بايل انديكيت سيفير افكشن ايه؟ للليفر ايه؟ للليفر فانكشن ما تفهمش عنه ها؟ انديكيت ايه؟ سيفير افكشن للليفر ايه؟ للليفر فانكشن. وبتلاقي الليفر في الحالات دي يا ريس يبقى اللارج والسوفت ونان تندر بيسموه هايدرو هيماتوزس. ليه؟ لان لما بتتقفل هنا الميوكس ده بيرفع على الليفر يكبره فبيسموه هايدرو هيماتوزس. فاهمين قصدي؟ خلي بالك اوكرنس اوف وايت بايل هيدروباتوز انديكيت ان ده لو ما شلناش الحصوه النيجت ستيب والبي بي سيروز. خلي بالك عارف عشر الافيه بتاع هيدروباتوز جت منين؟ سرقناها من المسالك بتوع المسالك يقول لك ايه؟ لما حصوه تسد اليورتر بيحصل ده ديكس وايت هيدروباتوز هي نفس الافيه لما حصوه تسد الفايل ده فيجي بي بي ميوكس يدايركت الليفر والفايل ده سميها هيدروباتوز على افيه هيدروباتوز. يعني اول ناس استخدموا التيرم ده كانوا اليورولوجيست راح لايه كان بتوع شويه يديهم ايه؟ الافي حلوه حصل سدت الجلوتر كلمه ضخامه ده اسمها هايبرميكروزس. طب حصل سدت البايل ده الليفر الضخم سميناه ايه؟ هايدروهيماتوزس على الافي بتاع هايدروهيماتوزس. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى قول لي بقى كده يا معلم يلا الحته الجميله ها وات ار ذا مين كاركترز اوف كالكولار جوندس قولوا معايا ايه بقى لو ها والبيت انترفيتر ذا جول بلادر ويل نوت دايركت اكوردنج تو كورتوازي لو ليتلي يو ويل فايند انسايد ذا بايل داك واي بايل ويتش از ا بيل يلو ميوكاس ذات ويل ستيم ذا ليفر يبقى لارج وسوفت ومان تندر بيسموه هايدروباتوزيس اوكارنس اوف واي بايل اند هايدروباتوزيس اندكيت سيفير افكشن ليفر اند يو جو تو سكندري بيلر سيروزس يعني اللي انت بقى عاوزها ها يبقى الكاركتر اوف مالينجن جوندس. اظن واحد جاله سرطان في دماغ البنكرياس او بيري امبولري يلا قارني لي بقى ثلاث نقط اذا كان الكالكولر انترميديت يبقى ده بروجريسيف ده اذا جول بلادر ويل دايليت اكوردنج تو كورفوازي لو وطبعا ما بيحصلش سيروزس ليه؟ يعني يشيل السرطان يكون عمال يعني مش هتقعد وقت يجي له بيتر سيروزس. عشان كده القصه دي مش مطروحه هنا للنقاش. العيان اللي عنده كانسر هيد بنكرياس يا تلحقه وتشيل السرطان يا هيموت قبل ما يجي له سيروزس. سيروز عايز يعيش مدة عشان يجيله، مش كان قدر يبقى يقول لي بقى يا جماعه يلا بص يا دوها حته ايه يلا الكالكولر جولدز ايه التربيتر بشكل مالجنا بروجريسيف الكالكولر جولدز ذا جول بلادر والنوت دايليت مالجنا جولدز والجول دايليت. خلي بالك في الليت كيسز اوف كالكولر جولدز بيحصل وايد بايل هايبرهيباتوزس اند وي بي يوز سيديفر. ماشي حضرتك تمام. نيجي بقى لسؤال شايفه جميل ايه علي الشطيب بقى بيقول ايه السؤال ده؟ بيقول لك قول لي يا ابني انت قلت جوندس، بس السؤال ده بيقول لك انت قلت ان جوندس الكاتر الانترميتنس، تقول له تمام يا باشا، وقلت لي ان المالجنت بروجريسيف، تقول له تمام يا ريس، بيقول لك كانك ساعات بيبقى المالجنت انترميتنس، تعرف ازاي؟ تقول له طبعا يا باشا اعرف، اتفضل. قول له بص يا بيه الانترميتنسي بيحصل في المالجنسي ريش وبتبقى كاركتر في البري امبولاري كانسر السرطان بيجي عند الامبولار فاكر الميكانيزم بيبقى ستافي التيومر ساعات جروز فارزر اتس نوت سبلاي فيحصل له يحصل له سلافنج او نكروزس يحصل له ايه؟ سلافنج او نكروزس فاهمين قصدي؟ يبتدي الجوندس ينزل عشان التيومر يكبر والجوندس يزيد بعدين يسلاف ويكبر ويسلاف ويكبر اما الناس في الانترميتنت تقول لك الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني انت قلت لي بقى الانترميتنت جوندس بيحصل فين؟ تقول في الكالكولر او في البيلي امبولاري لما بيحصل لها سلافنج او نكروزس يقول لك ايه الحلاوه؟ انت واد حلو ربنا يخليك يا باشا عينك انت اللي احلى طبعا لازم جامد عندك تمام. يقول لك طيب لو جات لك عيانه في عيادتك بتقول لك انا عندي جونس بيزيد ويقل بيزيد ويقل فانت قلت بقى لي بالك دي غالبا يا كالكولر يا بيري امبولاري ايه السؤال اللي تساله بقك تساله يفرق على طول سؤال واحد تساله العيانه تقول غالبا دي كالكولر او مالجنا قول لي جايبها تقول يا باشا بنسالها على اتاكس اوف ميلينا. اوه بيخلص ده اتاكس اوف ميلينا. ولا اقول ايه ده؟ بتقول ايه؟ جوندس بيعلى ويوطى ويعلى ويوطى؟ لا ركزي في سؤالي ده. ساعة لما جوندس بيوطى البراز لونه بيتغير؟ تقول لا يا باشا ده نازل اسود زي الزفت. يا للخبر المغير. ده على طول تطلع بيري امبولاري على طول. ليه؟ عارف ايه جت منين؟ البراز انتوا عارفين ان لما فيه دم الدم بيتهضم وينزل قد ايه؟ ملينا عارف ملينا؟ عارف؟ انت عارف عايز تقول ايوه بتشكر فيه ولا طب يا استاذ سيبوه يعني ملينا ديفاين ملينا سيبوه وقع ها؟ بلاك بلاك ولي فيري بلاك ستونز فيري بلاك بلاك طار فينس سوفت ستونز خمس بلاك طار فينس سوفت ستونز بلاك طار فينس سوفت ستونز ستونز طار بلاك وفينس سوفت هتقولهم بلاك بلاك طار فينس سوفت ستونز او ستونز وفينس سوفت بلاك طار بلاك طار فينس سوفت ستونز ماشي حضرتك ماشي يا رجاله حلو حلو ها مستمتعين بجونز ها زياده في المتعه بقى يقول لك تاخد درس عند مين؟ تقول عند ابو ياسر ساعات عند ياسر هي هي صبه بس ده مش صبه يقول لك لعلمك ياسر ضحك عليك قول له يا باشا انا كنت حاسس كده ده ضحك عليك لا هو قال لك ملينا صح؟ تقول له يا باشا وانا انا ساعه ما قال لي ملينا لعلمك كنت انا في اللحظه دي حاسس الاسره مش تهاني بقول لك يا عم ها ما بتبقاش ميلينا ميلينا هي بتبقى اكتر سلف سلف تعالى كلام الراوند يا محمود اكتر ايه؟ اه بس طب ادي فرصه اللي ما حضروش يسمعوا بتبقى اكتر سيلفري بقول لك تعرف يعني ايه سيلفري؟ راجل ده راجل صديق ده يقول له انا بمشي كده بالظبط فضه بالظبط اشتغل مش لابس بتاع فضه النهارده فضه ايه بتبقى لون فضه يعني ساعة زي الفضة. ف طبعا دي معنى انت بتشتغل هي يعني يقول لك طب عارف يعني ايه سيلفري؟ لو قلت لي يعني ايه سيلفري ستونز هديك في المرة. لو انت عندكم في البيت فازه فضه او طبق فضه بعد شويه بيطول بيتاكسد بتلاقي لون الفضه مصديه ايه؟ حواليها الجبل اسود بسفر. مثلا عندها طبق فاضي مش ايه؟ اجي على نفسي اجيب ليمون كده ونقعد ندعكه بالليمون والبتاع بحب انا اقعد الم الحاجات الفاضيه اللي عندي في البيت، اجيب ليمون والبتاع اسمه ايه ده الاريال ده، واحط اريال على الليمون كده واجيب الليمونه وتقعد تعمل لها لمعت وبتاع. بس اسبوع كده بدات تطفي تاني وبدات كمان طبقه صدر، الصدر بيقولوا ايه؟ اسود مصفر. بص هو بيقول لك المراد بيقولوا له اسود مصفر وليس اسود قاتل. بص بص اقول لك قصدي اقول لك يا مين عايز تفهم ايه معنى كلمه سيلفري؟ لون الفضه المصدي اسود مصفر. اصل الميلينا اسود حالك، الميلينا اسود زي اللي انت لابساه ده. بص اسود قاتل ده الميلينا. فاهمين قصدي ازاي؟ التاني بقى مش اسود قاتل كده، باسود مصفر. عارف هي جت منين؟ هي اصل العلم بيجي له جون بريس عنده كلي كلر ستونز. كلي ستونز اللي لونها اصفر ظبط عين، بقى الميلينا لونها اسود، اخلط الميلينا بالكلي يطلع اسود مصفر. دايما التشبيه بحب اقول للطلبه عندنا في اكله مصريه مشهوره اسمها العسل بالطحينه، مشهوره جدا. بص عارفين العسل الاسود الناس بتجيبه وتحط عليه طحينه وتقلبه، هو ده تيبيكال سيلفري كلر. بص اللي هو ايه؟ في ايه؟ الكركع عمرك عسل بالطحينه ده؟ ده اكله اساسيه بحبها جدا. افتكري وانت بتاكليها ان ده تيبيكال الفيسز بتاعت العيال عنده بيرم بول تيبيكال. فاهمين؟ انت بقى يا جماعه انتوا عديتوا مرحله بيرم. ناو يو ار دكتورز. You are doctors. انت بتحب الجيل الجيل الاحمر فراوله هو كده حاجات ها؟ اه ده تيبيكال غراز انتسسبشن حاجه زي اسمها ريد كارنت جيل ستونز. العيال عندها انتسسبشن نزل قطع غلاميه حمراء زي الجيل الاحمر بتاعنا تيبيكال. ده تيبيكال هو العيال عندها انتسسبشن. وعلى فكره ساعات الواد لو واكل عنب او بتاع ده نازل يجيله فيه عنب او موز او بتاع في نفس الوقت. جماعه بس مش عارف انا حاسس اني قاعد انا سترات شويه. يعني انا ما دخلت قفلت موبايلي، كلكم شغالين موبايلات ايه؟ ما اقدرش اقفل الموبايل انا طول ما الموسيقى شغاله وسطي ما يقدرش يقعد ساكت. ايه يا ابني في ايه؟ مين اللي عايزكم في الموبايل يعني؟ اهلك بتطمنوا عليك، ستيل لايف ولا لا؟ ستيل ليف اكيد ان شاء الله يعني. ان شاء الله تتاخر بس يا جماعه بس طب الصبيان دول وقت اتاخر عليهم برضه؟ اهلك ما بيحبوش تاخر بعد وقت معين. خد بالك الطريق كله ذئاب بشريه. كلاب برية. ده رد اسد. اذا كان اسد ماشي حواليك كلاب برية ولكن انت اصلا اسد. ها؟ ماشي على راسك. بص بقى على فكرة كان في بنت بتاخد عندي درس تيجي مجموعة متأخرة زي كده. كان مش يقعدوا اهلها يقرفونا بالرنات وبتاع، قلت له مش عايز اتاخر يا بنتي. طب ما تيجي الدور، قلت له ما اقدرش لازم اجي واتاخر. يا بنتي ما تيجي الدور ولا واهلها يقعدوا يرنوا معاها ثلاث موبايل، موبايل لابوها موبايل لامها موبايل لاختها، يقعدوا بقى موبايلات بابا بيطمنني. في الاخر لعلمك جت في اخر السنه هيك والله العظيم اتخطبت بسبب التاخير ده، وهي مروحه بالليل جه ظابط شرطه وقفها في كمين والرخص مش الرخص. طب حضرتك اركيني مش عارف والله العظيم. طب احنا اسفين يا فندم، وراح مديها ايه الرخص ونمر تليفونه. على فكره خطب واتجوزت وبعد ايه جت بعد كده جابت له الله العظيم معيد الملاك بسبب دول، قالت بسبب حصك دي كتب كتاب النهارده. وفي الاخر والله الظابط ده كتب كتابه على اتجوزه ولقيت الرخص. ساعتها البنات بيقولوا اخو لك يا رب ايه ده؟ مفيش كمين يا باشا. ماشي البنات كمين يوقفني وخاطر يقولوا مفيش كمين واقف. الكمين اللي يقول لي عدي عدي وقفني. يقول لي عدي عدي حضرتك. فساعات الاخير ده في خير ما تضمنيش. حصل واحده اتخطبت في كلاس 16 سنه اللي فاتت. عايز اقول لك انا بدري انا مش عارف واحده اتخطبت كويس ماشي. حضرتك بص بقى ماشي يا محمد المصري. تعالي بقى تقول ايه عرفت يعني سيلفري؟ سيلفر ايه؟ اسود بسفير بجد بدون نظر زي العسل بالطحينه. الاسود العسل ده زي البلينه، الطحينه زي الكلين، لما تخلطهم يطلع لون اسود بسفير، ده اللي بيسموه مجازا ايه؟ سيلفري ستونز. ماشي حضرات؟ وبكده ينتهي المالجنان جوندس. تعالى بقى اخر حتتين، اخر حته بقى هنقول الكلينيكال بيكتشر في الاخر 3 دقايق، بس هي نفس الكلام. عايز بقى دلوقتي تقول ايه؟ كورفوازي ملو سكوت تام مش هيتنفس. ليه؟ كورفوازي ملو ده اعمق ما في موضوع جوندس، وما بتعديش لجنه شفوي غير لما تيجي سيرته. ايه بقى كورفوازي ملو؟ الكورفوازي ملو ده فكرته ببساطه، ده كان له قالوا عمنا الاستاذ الدكتور كورفوازيه. قال ايه ابونا كورفوازيه؟ خلي بالك انا شرحته من شويه كده في السريع، قال بقى بما يرضي الله ورسوله. بص اقول لك، قول لكورفوازيه له ما ينفعش تكون فاكر نفسك بتكلم خلفك في اللجنه، تقول له يا باشا اصل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ان لما نكون دلوقتي محسوسه غالبا حاجه مالكنا مش محسوسه كلكم، ده كان نكون نحن خلفك. اما تكون كورفوازيه له تقول له زي ما قالوا قائله كورفوازي قالوا بنص معين، ما ينفعش تنقله بلغتك انت الدارجه، لغه مبتذله، لغه بلدي تنفع قهوه افريكان. لكن لما يقول كورفوازي له اقول ايه؟ كورفوازي قال ان كيس اوف اوبستراكتد جوندس، ان كيس اوف اوبستراكتد جوندس اف ذا جول بلادر از بالبابول موست بروبلي ذا كيس از نوت كالكولا. خلي بالكم عايش مالتنا بتصحى الكلام، يعني انا عايز اقول ايه؟ الواد محمد مش كده؟ محمد ده كريم، ممكن يقول لك بسرعه طيب ما كنتش كريم، بس هو عارف ده محمد ده مش بخيل. عارف يقول محمد ده جدع مش جدع كده، يقول ايه؟ عارف الواد ده مش نكل. اقول انت مش نكل، لكن فلاش ما كنتش جدع. فهمت قصدك؟ انت مش بخيل يا ابني. انا طلعت كلمه كريمه من بوقي ما حصلش. انت اللي فهمت كده. لكن انا لما قلت الواد محمد مش بخيل شو الاوضاع تمام. كورفوازيه على فكره ماسك كلمه مالجنان فوق خالص، فما ينفعش تتعود لان هو مستنيك في لجنه كلمه مالجنان عشان ايه؟ يلقاك وزعلك. هو عايز يسمع كلمه نوت كالكولا، فانت كده قاري اللو زي ما قاله صاحبه. قال ايه؟ ان الكيس هو راجل قال ايه؟ قال ابو ياس قلت له مونا كورفوازيه. قال ان الكيس مستراكت الجوبلس اذا كل بلد از بالبابول مصر اذا كيس از نوت كالكولا. بيكوز الكالكولا كيسز ات از اوريدي فايبروتيك فروم ريجيس انفلاميشن. طب اسمعني بقى، في حتتين كاتبينهم في الورق، سؤال من غير اجابه. لا عايزين يملها لك هعملها لك، بس رايي انا اكتبها انت في البيت. انا النهارده في الدواء حصر ملها له، قال احنا عندنا ديمنشا وملها له. بس انا بس كاتب انا اسمعوا طب يحفظ دي واحد بقى بدأوا يكتبوا من غير ما يقول لك ايه بقى هنكتب من غير ما تبان. انا قلت باسم الكورفوازي بيقولوا له تاني كده خلال فهمك، ولكن ما تسموش له، سموه ستيتمنت. ستيتمنت يعني جمله نقلت عنه ولكنه لم يقولها كذلك. يعني اذا انا قلت له دكتور ياسر يا ابني اللي بيكتب ورا، قلنا دكتور ياسر الكورفوازي له من خلال ياسر عبد الرحيم. اقول لك يعني بالصلاه على النبي لما اجي في عين جوندس الاقي بقول بلادر بل بقول غالبا الحاله مالجنا لو نوت بل غالبا الحاله كالكولا، مش كده؟ هل ده قاله كورفوازي؟ قال لا، ده انا فهمت منه بقوله بطريقتي. قال لك يجوز تتقاله بطريقتك بس سميه كورفوازي ستيتمنت. ستيتمنت يعني ايه؟ ان انا انقل جمله عنه من خلال فهم انا، ولكن هو لم يقولها كذلك. فايه لو انا قلت لك ايه؟ بلغ وتبقى مرنة بلغ وتبقى كاتبلر دي ستيتمنت. طب اسالك سؤال تاني، فهمت قصدي ولا ايه؟ ها؟ من عمال برضه اوفر مايند. يقول لك لما اقول له تحترم اللي قال له يعني قانون. قانون يعني ايه؟ تحترم صاحبه، تقوله زي ما قاله صاحبه. عايز تنقله بطريقتك موافق بس ما تقوليش له، قولي ستيتمنت. مش كده؟ يعني جمله مقبوله عنه. اسمع كفاضيل ساين ان القانون يتحقق في الواقع. جال عيان عنده كانسر هيد بنكرياس ولقيت الجول بلدر بلدر والحساسيه من ايديا، يبقى اسم القانون تحقق اهو، يبقى اسمها ساين. فهمتوها؟ املها لكم ولا خلاص؟ بص في البيت تكتبها ازاي؟ اقول لك تكتبها ازاي؟ بص ما تجيبها ما عرفتش ما انا معاكم. لا لسه جايه بيني وبينك يا دكتور ياسر كل النبي الاستيتمنت بتاع، بس جرب كده مع نفسك انت راجل ذكي. بص الاستيتمنت بيقول ايه؟ اف ذا جود بلادر از بالون بص بيقول ايه؟ ذيس از مالجنت اف ات از نوت بالون سو اكتبه فين مكان يا راجل ايه؟ اكتب اللي انت فهمته. تقول لي انا فهمته لو البالون تبقى غالبا مالجنت نوت بالون غالبا كان صح اسمها ست. طب وات از كورفازي سايد از تو فيل ذا جود بلادر ان كيس اوف مالجنت جونز. لو عيان عنده مريض الجلد وحسيت الجلد بايدك يعني ماسك بس عيان ايدك دي اسمها الصين، صين يعني حاجه بايدي بس. خلاص نيجي بقى للسؤال الاخير وده الاخير في الحصه. هنقول بعد كده كليك الميكس في 3 دقايق لكن ده اعلى الكلام. اخر حته فيها شرح في الحصه الحته اللي جايه اللي هي ايه؟ وات ار ذا اكسبشنز اوف كورفوازيلو. اوعى الحته دي، الحته دي في شوي بتاع طلبه المنتلي هاي زي مريم كده. ها ناس منتلي هاي لا قولي لي يا مريم يعني ايه الاكسبشن اوف ذا لو؟ يعني انت اصلا فهمت ايه من سؤال الاساس؟ يعني ايه كلمه اكسبشن اوف ذا لو؟ يعني امتى حاله كالكولر ومحسوسه ومالجنت ومش محسوسه بتاع عكس اللو؟ ده السؤال بقى طبعا لازم تكون قلت لي اللو صح عشان اسالك سؤال. لو طلب غيرك في اللو اسالك سؤال اذا كان هو بيقول ايه بيقول على ناحيه قول له ايه الاكسبشن؟ اكسبشن دي ذاكرها من عند اخر. عشان كده ده طالب كويس سايب معايا في اللجنه الكورفوازيلو عرف الكورفوازيلو ستمنت عرف كورفوازيل ساين. اقول له طب هسالك سؤال بقى مرعب واللي اتفضل يا باشا. اقول له ايه الاكسبشنز اوف ذا يعني عيان عندها مالجنت جونز وجول بدر جونز بلو ما ده اكيد مش او عيان عندها كاركر جونز وجول بدر بلو ما ده برضه اكيد مش مخرج. تعالى تقول ايه؟ تقول حاضر يا باشا الاكسبشن ثلاثه وثلاثه. بص بس دي اخر حته في الصيد فيها فين يا جماعه؟ بص لما جه النهارده 10 دقايق كمان ساعه ونص بالظبط كده ساعة ونص عمال ساعة ونص بالظبط ماشي حضرات. بص بقى يا معلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله. امتى ملكنا انت مش محسوسة؟ ثلاث حاجات. لو العيانة شايلة الجول بلادر عيانة عملت كل سيستكتومي وبعدين جالها كانسر هيد بنكرياس خلاص قضيتها دي ما تشال تقول صح. وقت ساعات وقت تشيل المرارات ما تعرفش يجي لها سرطان خلاص قضيتها دي ما تشال قلت لها يا باشا منطقي. لو العيال مش تعمل بوستيك او لو العيال بالصدفه جالها كرونيك كالكولر كوليسيستايتس وهي جالها كانسر هيد ساعتها ات ويل نوت دايجين بيكوز ات از فاين بوت اللي برضه كلام لوجيك. او لو السرطان هاي اوبستراكشن ساعات واحده يجي لك لاند سكين تيومر كولانيو كارسينوما فوق كده طبعا ات ويل نوت دايجين لان السرطان فوق السيستم ده عشان ضريت لازم يكون السرطان تحت عشان ينطقها شو غلطان؟ يلا قولهم لي بقى. ها؟ امتى تبقى الحاله بلدنا انتم مش محسوسه؟ لو العيان عامله كوليسيستيكتومي او لو بالصدفه البحث عندها كرونيك كوليسيتايتس مع كانسر او لو كانسر از هاي هاي كانسر. سامحني انت النهارده مش عاجبني خالص. يو ار نوت. يو ار نوت. يو ار نوت. دايما لما الاكبر يقول لك انت سرحت ولا انا اسف انا مش اسف يعني تقول لي لا يعني انا مش فاهم غلط يعني. على فكره يا جماعه والله العظيم احنا بنبطل بس تعلمنا منها حاجات تعلمنا منها اتيودز في قاعده عشان في الطب الاصل لا يعاقب خالص القرار. الطلبه بيتكلموا زي ما عايزين ان الانسان الجاي بقى هيتخرج الاصل لا يعرض الاكبر حتى الاكبر غلط فكيف ما تسرعش. اه انا مش لا انا مش سرحان بص قدامك كويس صح يعني هو ها هو كنت بتكلم ها ما تسرحش ده ايوه ايوه اسف حتى لو ايه لو ما غلطتش جماعه لو القرار اتشال بقى على فكره كمان مش بهزر عايز بس انا جاي في الطب عندنا اتعودنا على كده ما تناقش الاكبر. في ناس عندنا اتفصلت عشان توكاتيف بيقول لك ايه وجابي اوحش حاجه تضيع لما واكتر عادي اكتر حد الناس تحبه سيمبل. حتى لو مره كنا ليبر كان مره شغال مع الدكتور سامح زكي رئيس القسم بتاعنا وقف معايا واحد من اسمه ياسر استاذ جراحه. فالدكتور سامح زكي شغال ماسك اله مهمه كده في العمليه وهو شغال واقف منه بايده جدا هو عايز خاص عايز يشوف حد فراح عشان الناس. قالوا كده هات الدقاعة باستفادتك قدامنا كل نوع عاملين هم كان مثلا كده كده مصري وقعد القلم قال بقى الرد قال له عارف اسف قال له ايه؟ قال له اسف يا بيه خلاص اسف يا بيه واضحه جدا عارف كده لما عملته مش عارف عمل ايه؟ هو واخد باله جه برضه الفضل كده وبس قال له ده اسف كان مؤدب انا كنت لازم اشتم حد ده عم بتغرقعت نفسي في نوته انا لسه ما خسرتش حد فلما انا شتمتك وقلت له انا اسف انت تصير خط حتى ياسر قال له ايه؟ يا بيه احنا ولاد عارف تصادف الايام يجي الدكتور سامي ده رئيس لجنه التدريب يجي ياسر يقدم ورق وراح مرقيه من غير ما يبص الورق عشان مخه انت فين اصلا لكن مثلا كان يقول ايه؟ هتفتح ده واحد ايه البلاوي دي؟ الواحد بتاعه بيشتم ايه الحاجه دي؟ ينفع تحكي لحد اكبر كده؟ ما تجيب بطل يلا من المطبخ وعامل كده هو خلاص الباشا عايز يشتمك خلاص مش هعمل كده تاني يا باشا انا مش دفعت اسف انا انا اسف يا بيه ما خدتش بالي بس البطل غصب عني فاهم اول والراجل شلهانه كبير جدا وقف شلهانه وقال لك دلوقتي اسف دلوقتي مؤدب جدا فهمت قصدي ازاي؟ بصوا بقى يا جماعه الحاجات بتاخد ادب وليس حاجه وحشه فهمت قصدي؟ بص بقى يا رجاله لما اجي اقول لحضرتك ايه؟ انت بقى الجول برادر مالك ده انت مش محسوس ها؟ لا ها؟ انا شايل المرار او الصدفه كل سيستايتس مع مالكنس او اوبستراكت الغاش ده وطلع عيني في الدجاج دي بقى شوف مجموعه بالليل ها يا شوف هتاخد معانا في الدواء خد خمس دقايق وانتهى وعدتها امتى بقى كالكولر ومحسوسه النهارده بقى ايه قلت انا كده يا تمام بشوف اذا كان مجموعه بتاعت بالليل ها خفافيش الظلام سيبني انا كده مجموعه خفافيش ها؟ لا قرى الا ليلى. ايه بقى حكايه كالكولا ومحفوظ؟ في ثلاث احوال، لو الحصوه ميتابوليك. يعني ايه الحصوه ميتابوليك؟ مش كل الحصوات الكولستون معاها كورونيك كالكولا كولستايتس. هعلمكم في شابتر الجيلري ان 90% من حصوات الكولستون معاها انفلاميشن، لكن في 10% من الحصوات ميتابوليك زي ايه مثلا؟ زي اقول لك اكزامبل جميل جدا زي الواحد عنده هايبر كوليسترولينيا عنده كوليسترول كتير فبينزل كوليسترول في البايل داكت كتير الجمع عمل له حصوه جاب هنا كوليسترول ستون هو هنا في كوليسترايتس لا عادي جدا لو سدت البايل داكت تستند الجول بلادر لان عيلز ان العيال اللي عندهم هيموليتيك انيميا فاكر الثلاسيميا والسفيروسيتوز والحاجات دي العيال ديت لو سدناهم البايل بينزل يجمع في البايل داكت بيسموها على فكره الاكسبسيت بايل سندروم شو يعني ويعمل حصوات فاهمين قصدي ازاي؟ هل هنا في عندهم انفلاميشن؟ لا ساعتها الديستنت عادي جدا يعني الحصوه لو جايه من ميتابوليك ايرو زي هايبر بيلروبينيميا او هايبر كوليسترولينيا عادي جدا هتنزل الحصوه وتزيد دي بتبقى هيرسي ات ويل ديستنت عادي جدا فيزيولوجيك يا باشا وكلام منطقي جدا بص بقى الحته بقى اللي طلعت كده وفيها الغايه دي بص قلت لهم ايه؟ مش انا اللي قلت طبعا العلماء قال لك لو العيانه عندها حصوه في الهارت مانز باوتش الهارت مانز باوتش ده هو الباوتش الموجود في المراره هنا كده لو الحصوه جت هنا بتروح دايسه على الباي الضغط تعمل جوندس وتسد السيستم الضغط بتاعت المراره فيحصل وقت يكون ميوكوسين لان الورك بتاع الجول بلادر بيطلع ميوكوس فلما تتسد مش عارف يصرف يعمل ميوكوسين يبقى جوندس ومحسوسه او الاحتمال الثالث والاخير وده على فكره احنا فسرنا لو عندي حصوتين واحده سادة السيستم ضغط واحده سادة الفايل دي هتعمل جوندس ودي هتعمل ميوكوسين فراينا الاثنين دول زي بعض بص لو تلاحظ ايه يعني دلوقتي انت لازم توفر لي يا نهى حاجه تسد السيستم ضغط والفايل تسد الفايل ضغط تعمل جوندس وتسد السيستم ضغط تعمل ميوكوسين فاهمين؟ يعني سبتها حصوتين حصوه هنا وحصوه هنا يا حصوه في الهارت مانز باوتش ان الهارت مانز باوتش جاي في الزاويه بينهم فالضربه مصدره بخلفيه واحده هيقفل الاثنين في وقت واحد يحصل ميوكوسيل وجوندس فهمتوها؟ لا لا لا نظراتكم لا ها حد ما فهمهاش؟ طب نعيدهم هسمعك اقول لو في عندك كومنت طب نعيد بس الحته دي وارجع لكم تاني تاني يلا ايه الاكسبشنز اوف كورفوازيلو ها انت كالكولر ومحسوسة بلدنت مش محسوسة، بلدنت مش محسوسة لو العيانة شايلة المرارة أو الكوليستايتس مع سرطان أو السرطان هاي. طب كيف لو محسوسة؟ لو عندي الحصوة ميتابوليك أو حصوة في الهارت مزبوج سدت المرارة والبايل داك، أو حصوة في السيستيك داك وحصوة في البايل داك فعملت بيكوسيل مع أنجوز. ماشي حضرات؟ عايز سؤال يا محمود؟ آخر سببين في لازم برضه تبقى اقول لك فهمت قصدي وقصدي محمود ايه. لا مش شرط احمد برضه ممكن تبقى فيها بوليسايتس. هو بيقول لي ايه؟ اقول لي طب دكتور ياسر اخر سببين اللي هم دول، طب لو كل بنادم كان فيها كرونيك بوليسايتس هل برضه هتعمل ميكوسيل؟ طبعا. ليه؟ انك انت لما بتقفل هنا محمود في اصلك ما لقيتش متنفس، فلما بيطلع هنا كده ميوكس يقول لك ايه بقى اول جمله بقى بعدها لو سالت هتتضرب يقول لك ناو اف ذا سيستيك داكت اوبستراكتد ناو ذا بريشر انسايد ذا جولد بلادر ويل رايز تو ا ديجري انف تو اوفركم ذا ريزيستنس اوف فايبرس تيشو. حتى لو فيبروتك هتستبس اللي ملهاش متنفس اخر هينط ام الفايبرس تيشو. يبدأ ولا لكن لو علمك لو هي هنا كده بص بص بص كده لو دي كده في رجله حصله هنا وزاد البريشر عنده طريقين بيوسع الانسي بدل دي. لكن لو سال دي ما عندهاش اختيار تاني. هات كام حاجه؟ بس ده سؤال كويس. ماشي حضرات؟ فيري جود. اي سؤال؟ اوكي تنتهي هذه الحصه العظيمه. لا لسه انتوا عايزين نمشي خلاص؟ لا قدامي 5 minutes. نعم؟ قدام 5 minutes. ايه كده يا جماعه؟ على فكره لو اشتغلت الرد لاتنتي بخدنا ساعتين. قدامي 5 minutes بخدنا ساعتين لاتنتي، ساعتين رد. بس بس! انت على فكره عم الشيخ مالك انت بتفول. انت بقيت مشارك. جماعه تعالوا بقى اخر حته نكتب بيها الحديث. ايه الكلينيكال بيكشر اوف اوبستراكتيف جون ديز؟ بص ليه بقى؟ اصل انا قلتها في التاو النهارده، هي بصراحه بتاخد 5 دقايق لان هي ايه؟ ابلكيشن على كل الكلام اللي فات ما فيهاش جديد، فمستخسر اسيبها للحصه الجايه ويمكن ضاع بقى عشان احس كل الانفستيجيشن والتريتمنت على طول. خلاص؟ بص بقى جماعه بص بس انا عايز اقول حته بقى جماعه انا كده خلصت الحصه النهارده. بص بص الكلينيكال بيكشر اوف اوبستراكتيف جون ديز هي شيت اوبستراكتيف جون ديز. رجاء خير رجاء يا شيخ. ما جيلك عيان في شكله عنده اوبستراكتيف جون ديز تاخد الشيت زي ده. دايما بقول لكم تاخدوا شيت الجوندس من كتاب الشيتات زي الابدومن. لا شيت الجوندس هو ده. بص تعالى بقول لكم بقى الكلينيكال بيكتشر اوف جوندس ودي اخر معلومه في حصتنا اللي هي الايه؟ الشيت اوف كونستراكتيف جوندس. تعالى اقول لكم بما يرضي الله 5 دقايق كده بدفع عليكم النهارده. بس بصراحه ايه؟ مفيش جديد اصلي نسيبه المره الجايه حرام. بص بقى يلا هقوله مره واحده بسرعه يلا. بصوا ايه بقى الكلينيكال بيكتشر كونستراكتيف جوندس؟ يعني هنا شيت بيرسونال هيستوري ها كومبلينتس هيستوري بريزنت ايلنس باست هيستوري فاميلي هيستوري جنرال اكزامينيشن لوكال اكزامينيشن زي اي شيء عادي جدا. بص بقى يا جماعه وكده حلو عليكم النهارده كده الدوز دي. بيرسونال هيستوري اللي يهمنا في البيرسونال هيستوري التايب اوف بيشنت. يعني مثلا لو عيان يونيت غير لو تشايلد غير لو واحده ست ميدل ايجنت عندها 40 سنه او غير لو راجل ميل اولد ميل. فاهمين؟ الخوف بيختلف حسب السن. يعني لما يجي لي عيل مثلا يونيم افكر في ايه؟ كانسر ايه البنكرياس؟ بالظبط كده. او يجي لي واحد عنده 80 سنه افكر في ايه؟ الهتريزي. ده لوجيك كده. يبقى لازم ايه؟ السن بيكسايت في دماغي ايه السبب المقترح في ذلك الوقت؟ يعني عيل يونيت اوبستراكتيف جوندس اتريسيا اخلص. فاهمين قصدي ازاي؟ طب تشايلد عنده اوبستراكتيف جوندس حاجه من اتنين. في مرض كان عنده في الفيديو اللي سمعته عليه في الاطفال اسمه كولودوكال سيستم. هناخده بقى الحته دي لو سمع انواع وقصه وحكايه. بص هقول لكم عيال اتولد عندها سيستم ديجنريشن في البايل ده ده يعمل ستاجنيشن وجول ستونز يجي لهم جوندس في تشايلد ايج او ممكن هيموليتيك جوندس والهيموليتيك جوندس عمل جول ستون عمل اوبستراكشن. عيل عنده سفيروسيدوز عنده ثلاسيميا عمل جول ستون عمل اوبستراكشن. طب ست عندها 40 ل 50 سنه بفكر في كالكولر راجل كبير بفكر في مالجنا يبقى اذا بص جبت قصدك يونيت عيال صغيره هيموليسيس ها كل دوكرال سيست ست متوسطة العمر جولستون هعلمكم في البيلياري ان الجولستون كومن في نير فاتي 40 مور 50 فرتايل في لاتيولان فلسي ست عندها سبع صفات يقول لك في نير فاتي 40 مور 50 فرتايل في لاتيولان فلسي فلسي يعني امرامة أكولة امرامة أكولة تخينة عشان كده بتاكل كتير بتتخن فمين قصدي ازاي بيسموها دي لكن الجنس الهيبرجلياس كومن في الاولد ايج جماعه بس عايز حاجه مورين انا بس اسوي انت سؤال طب عايز حاجه يعني اقول حاجه طيب اوكي يونيت تريزي تريز عيل صغيره سيست اوموز ست متوسطه ستون راجل كبير مليك. جماعه لا ركزوا معايا اصل بصوا كلام جديد هي كريتيكال فيكشن اعاده لمصالح دراسه بص الكومبليت لا لا لا جماعه انا عندي كمان معاد بعد اسبوع دلوقتي بص العيان اللي عنده جوبز بيجي لنا يشتكي من ايه؟ اعدل اكتر كومبليت اتشيك انا عشان كده بقول لك الكلام احنا قلناه انا بس برتب اللي قلته ها ساعات يشتكي من طيار في لون البول يا باشا البول نازل زي الشاي طيار في لون البراز من البراز زي الطحينه ساعات عيني يشتكي فرانك ديسكفريشن ولا فكره يا باشا ما بقف في المرايه وابص بلاقي عينيا صفرا مستغرب فرانك جسم اصفر اي فاهمين قصدي ازاي يبقى العيال بيشتكوا من ايه؟ اتشين تغير في لون البراز لون البول لون عينين كل ده عادي جدا طب نسال عيال بنزل تلمس على ايه؟ اولز كورس يوريشن ابدومنال بين كالر يوريت كالر سدول جامد طب تعالى اقولها غير بس صحصحوا معايا بص الاونست طب ايه فايده الاونست في جونس؟ يعني جونس لو ابربت لا اقولها عشان بس الوقت بص لو ابربت بص لو جونس ابربت يبقى ماشي اكتر مع الكالكولر ليه؟ الحقل بتنط تقفل في ساعتها طب لو جراديوال ماشي مع مالكنا يا نهى بذاكر بينهم فاهم معايا بس ها السرطان بيفضل يكبر يكبر يكبر يقفل جراديوال طب الكورس لسه قايلها من شويه لو كورس بروجريسيف ماشي مع ملكنا طب لو انترميتر ماشي مع الكالكولر او بين المودل فرقم زي السؤال شو هيقول لك سؤال فرقم ازاي؟ مليل يعني لو عنده مليل اكتر ماشي مع ايه؟ بين المودل يعني هنا مرينا او الاصح ده ليه؟ سيلفر مش كده غلطان بارك الله فيكم نسال على الديوريشن طبعا بيبقى لونج في الكاتب اللي بشوف الملك تنسيب دي بقى اخر حته جميله طبعا الكالر بيورن كليك دي كالر تولز كليك كالر تيجي بقى على الابدومن البين اوعى السؤال ده والعيال بطل بتوجعك طب انا هقول لك كنت هقوله عيانه بتقول لي اه يا باشا ده انا عندي مغص في جنب اليمين بيسمع في ظهري خلاص بيلي ريكولك ستون خلاص خلص ست مليون الايج بتقول لي اه انا عندي كولك بيسمع في ظهري خلاص بقى بيلي ريكولك طب الكنز ايه البنكرياس بينفل ولا بيلس؟ ايرلي بيلس ايرلي ليتر اون لا هو البنكرياس كسبستنس من جوه فيه سوماتيك نيرفز فالسرطنت اللي هو جوه البنكرياس موجعها الكبسول من بره فيها سوماتيك انفلتريت الكبسول تيجي يعمل بين تعرف توصف لي البنكرياس البين؟ انا توصف بين ها؟ سي واحد في سرطان ولا سيخ ربي عمود نار عمود سيخ العيان بيقول لك ايه؟ يا دكتور ياسر سيخ حديد مدقوق في بطني خارج من ظهري اجرك الله الم ممل ما بيروحش ليل نهار عشان ما بقاش كذاب بيخف سن ما وطي قدامه ده الوصف الكيميكال يعني تقول بالانجليزي ازاي؟ It is characterized by being boring in the gastric pain that radiates from the epigastric to the back and partially relieved by leaning forward. عايز كده بقول لك كلمة سيخ دي أنا بديك البنت بقول لك سمعتها مني ولا سمعتها من حد؟ ده كلمة سيخ دي أنا بحب أقولها. بقول لك سيخ حديد ربنا يعافينا يا رب جميعا. بقول لك سيخ حديد يا باشا مدموق في بطن خارج من ظهري. أجرك الله أنا ممل ما بيروحش ليل نهار عشان ما بقاش كداب بيخف سنة موطي لقدام. هو ده وصف البنكريات البيت. كان غلطان سيخ حديد مدموق في بطني خارج من ظهري. ربنا ما يجعل حد فينا يقول ابدا تقول يا رب. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. يبقى اذا لما اجي اقول لك ايه؟ اسال الابدومن البيت تقول طبعا يا باشا لو بيليا ريكوليك ماشي مع ستونز تتاخد جونس. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لو الجستر كبير جيت للباك ريليف ذا بايلين فورورد افكر اكتر في البنكريات البيت. المعارض الاخير في موضوعنا بقى في راجل اصدق عارفينه اسامه اسمه الاستاذ دكتور تشاركوت. عارفينه؟ تشاركوت عارفينه؟ يا رب صل على النبي هنروح فيه دلوقتي يلا. تشاركوت ده قال لك ده تشاركوت ده ابننا ها؟ في راجل اسمه تشاركوت قال ابو ياسر هقول لك تريات بيسموه اسمي تشاركوت تريات قلنا له قول سمعت سمعت الرعب. قال ابو ياسر عيانه عندها كان كولنجيتس وجالها كولنجيتس اون توب. تعرف تقول لي هتبريزنت بايه؟ قلت له العصبه دي بتعمل كولي. قال لي واحد. العصبه دي بتعمل جوندس. قال لي اثنين. لما يحصل انفكشن اون توب هيحصل فيفر وجرايبل مش كده؟ قال لي ثلاثه جوندس وكوليك وفيفر وجرايبل اسمها تشارك وطريات. هي الغلطه اللي انت انا خلاص ما غلطتوش. هو تشارك كان غبي ان هو قال الطريات ده بيحصل في حالات الكالكول اوبستراكشن لكن احنا حديثا بنقول بيحصل في اي جزء من الاوبستراكشن. يعني الطريات مظبوط لكن هو قال في الكالكولر وده غلط. الطريات ده بيحصل في الكالكولر والماليجنان والستريكشر اي اوبستراكت جوندس يعمل الطريات. بص بقى يلا بقى خلاص بقى النص دي وماشيين جماعه كده خدنا ساعتين ل10 حلوه قوي. جماعه السؤال بقى الجميل دايما نساله في الامتحان العيال الاوائل ازاي كده مصري ان شاء الله من الاوائل السنه دي ان شاء الله. اقول لك كل يا مصري دكتور مهاب لا بالناس الاصيله في الدفعه المصري كده انا بعتز بيه. بص يقول لك قول لي ايه تشارك والتريات؟ تقول له واحد عنده كوليك وفيفر ورايبول وجوندس. يقول لك طب تسمع عن رينولدز بنتات؟ اكيد اسامه تسمع عن رينولدز بنتات؟ بنتا يعني ايه؟ خمسه. بص اقول لك ازاي. بص تعالى اعلمك تالفها ازاي. هي تشارك والتريات ده عباره عن ايه؟ واحد عنده جوندس وجاله كولونجيتس. لو سبناه جليتر هيجي له ايه؟ سبتك شوك ويموت. ازاي بنعرف عيان داخل في شوك؟ حاجتين هاي بوتنشال ومنتال كونفوجن زادوا في عينه كده. الدفعه دي انا مسميها ايه؟ بص دفعه شوك اللي هي ايه؟ امجاد تو مي ات ليست شوك تو مي الدفعه دي اللي هي ايه؟ منتال كونفوجن مع هاي بوتنشال. لا العيان الطلق وضغطه وطي. بنعرف اي شوك العيان ايه؟ مهيطل وضغطه واطي. طالما مهيطل وضغطه واطي يبقى دخل في شوك ليه؟ منتال كونفوجن وهاي بوتنشال يدوك كام حاجه؟ اثنين زائد الثلاثة خمسة يبقى ايه؟ رينولدز بنتات. حد فهمها؟ حد فهمها؟ قلتها فيري سيمبل. بص تشارك والتريات اللي بيبقى نجلكتد بيجي له شوك. الشوك ايه؟ هيبقى التريات موجود يزيد عليه منتال كونفوجن وهاي بوتنشال. لما تجمع بص جولدس وفيفر ورايبو وكوليك ومنتال كونفوجن وهاي بوتنشال يبقى ايه؟ خمسة اسمها ايه؟ رينولدز بنتات. يعني اقول جملة جميلة والابيشن لا عشان خاطري لا لا لا when a patient with the chart with triad is neglected he will die from Reynolds bentet. حد فهمني ولا لا؟ بجد الناس بتفهم جدا. لكن قاعد يعني chart with triad before death will be changed into Reynolds bentet. when septic shock develops Reynolds bentet will be apparent. البؤساء. فيري جود. بعد كده نفحص على الجنرال لوكال كده. بص يا قاعد عم تبص. يعني انا عارفين اكثر شيء من اوفر. كل شغل ايه؟ اهل الحين طبعا ايه؟ لا توقف يا جماعه. بص تمام. نفحص العيان جنرال ولوكال بس دي اخر حته فعلا. نكمل الشيت بس. جنرال اكزامينيشن بتبص على العيان تلاقي عندهم جونتس اتشنج ماركس علامات هاتش طبعا في جسمه براديكارديا نيك انسر. قول لي انت بقى يا معلم دلوقتي شكلك شاطر انت بتطلع من الواش ها؟ بتطلع كام عندهم؟ ولا باشا 300 بال 50 اوائل حلوين ها؟ فيري جود. طب قول لي بقى السؤال ده دلوقتي عيان احنا قلنا بص على اربع حاجات بص على جونبس اتش ماركس تلاقي جسمه فيه علامات هاش تلاقي عندهم برادي كارديوم البايل سولت تلاقي عندهم ليك السر. لو لقيت قرحه في رجل العيان ايه اهميتها؟ ها؟ ايوه جدع شفت انت برضه رابطني على اخر الحصه بدا حصه بتاليف وبعدين ايه؟ انا هبقى معلومه صح. قال لي يا باشا كلامه صح قال لي غالبا الواد ده عنده كالكولر جوندس من هيموليتك جوندس يا بدا هيموليتك الهيموليتك جوندس بيحصلوا لك السر دي تو هيموسيدروس اوف سكين مش كده انا غلطان؟ يقول لي يبقى الواد ده عنده سفيروسايتوز او ثلاسيميا هي اللي عملت له جولستونز. جدع دي معلومه حلوه بقى. اخر معلومه بقى اللي هي اللوكال اكزامينيشن. لا لا خلاص يا جماعه بس يا جماعه اللي هي اللوكال انا عندي عندي واحد في الحكومه هو عندي لسه خلاص 11 في الخليفه خلاص 11 انا خلاص 11 في الخليفه زيد نص ساعه ساعه بجد انا كنت افتح كل كنت زعل ما افتحت التليفون كده افتحه لسه ما لقيتش. طيب بصوا يا جماعه ال ال ال ال ال ال ال الجنرال اكزيبيشن بص على الجوندس على اتش ماركس على برادي كارديا على ليك انسر. بص بقى بس اخر معلومه في قصتنا بس هسالك سؤال ما تمشوا وهسالك انت السؤال الاولاني عشان تركزي مش عايز تروح تقعد تمل تنامي ودي حاجه زي كده جدا بس اما تتخرجي هتنامي طول عمرك. ها؟ طيب بص اللوكال اكزامينيشن في البطن بنفحص اربع حاجات. بص على الكول بلادر. ليه بص على الكول بلادر؟ لو دايليتد غالبا مالك مش دايليتد غالبا كاف. نبص على الليفر. طب انا هقول لكم جاوبوا لو الليفر اللارج وسوفت ونار تندر هايدروهيباتوزس. طب لو اللارج ونوكلا وتندر يا باشا انت فين يا باشا؟ خرجت من خليفه وانا خلصت اهو استناك فين عند الطحين والنور ولا فين؟ انت بص يعني انا دي واضح هطلبك انت تعالى كده كانك جاي البيت. اصل انا بدي الحصه قدام بيتك عدل. خلاص؟ تعالى بس كده وانا دقيقتين هطلبك تكون جيت في الطريق. ماشي يا دكتور اسامه ساكن هنا اصلا؟ ساكن ورا التوحيد والنور كده. ورا التوحيد والنور على طول في ضهره. اخوانا عايزين بصوا بقى عايز اقول ايه عشان تخلص الراجل اهو. ده خلص بالعربيه كمان. خلاص ده حكم من دفعتنا بس. بص بقى ربنا لما خلص من دفعته ربنا عدل حاله. بص بقى فزي ما قلت لحضراتكم اخواني اللوكال اكزامينيشن في اللوكال اكزامينيشن بنبص على الكل بلاتر على الليفر على الاسايتس على السكرين. بص واحده واحده وبدفع عليهم نار. الكل بلاتر عشان الكورفوازي لو عشان ايه؟ الكورفوازي لو لو الكل بلاتر كبيره يبقى غالبا مالجنه مش كبيره غالبا كالكولر. طب نبص على الليفر ليه؟ اللارجد وسوفت ونون تندر يبقى هايدروهيباتوزس. طب لو اللارجد ونودلر وتندر يبقى ميتاز يبقى عنده كانس البنكرياس عنده تاسس في الليفر تحس كايه برتقامات كده في الليفر وبتوجع والعياذ بالله. تمام؟ طب عين عنده اسايتس تمشي مع مالجنسي مالجنت اسايتس. نيجي بقى لاخر سؤال في حصتنا لو رديت عليه تبقى عيال رجاله اللي هو لو العيان عنده طحال كبير طحال ايه نوع الجودس في الطب اللي كبر الطحال؟ هل هو الهيموليتيك ولا الهيباتوزيل ولا الاوستراكتيف؟ اقول لكم انا الاجابه بالكلام. تعالى فكر الهيموليتيك بيكبره كاكسترا مدلل هيموبايسس. تقول لي صح يا باشا الهيباتوزيل بيكبره عشان بورتر هايبرتنشن وده احنا كبير الحصه الجايه. الحصه الجايه هناخد بورتر هايبرتنشن. ف فاهمين قصدي؟ عشان امتحان الرياضة. رقم ثلاثة اخوان الاعزاء، دي بقى اللي صعب عليهم، الاوبستراكتيف بيكبروا ازاي؟ ده اللي عنده الليمفوما. الليمفوما بتكبر الحار والليمف نودز. فالليمف نودز بتبقى تعبانة. فهمتوها؟ يا جماعة فهمتوها ولا لا؟ تاني يبقى بص في اللوكال على ايه؟ كل بلادر والليمف نودز بين والاسايتس. خلص انا بقول لكم كبشو بس اقول ان بي صغيره بس انا خلص انا بقول لكم كبشو بقى تعالوا اقول لكم حته تستمتعوا بقى النهارده بتاعه واستمتعوا بيه قوي قبل ما اقول لكم اتفضلوا امشوا تعالوا عشان اريكم حصتي لو انا جيت انا كده شفت لك شوت سكول مش كده لو جيت قولي لي كلين كان بيكشر اه بس في كالكولر بس بس اه لا انا هقولها بص بص بص مش معايا على الصفوره يا باشا بتبقى ست عندها 40 سنه او 50 سنه وتيجي تشتكي من اتشنج او خلاف الكونسيت عندها بتبقى ابرابت ابرابت ايوه الكورس عندها انترميتنت الديوريشن لونج وعندها بي هير كواليتي فاهمين قصدي ازاي؟ تمام طب نيجي نقول نعملها جنرال اكزامينشن هتلاقي اتشنج ماركس اللي عندها جوندس وبرادي كارديا وليك هارس لو كان عندها هيموليزم تمام نفحص لوكال البطن الجول بلادر از نوت بالفابول لانها ايه؟ كان اعكسوا انتوا بقى يلا يلا قول مالكنس غالبا الراجل الكبير في السن ها بيشتكي من اتشنج او كلاش الكونسيبت عنده جرادول الكورس ساعات انترميتر فمين قرب الطيارة البيب عنده ايبيجاستريك زي بيسمع في البيت بيكشف عليه جنرال عنده جوندس اتشنج وبادي كاردن لوك ات يور جود بلادر اثباته ان هو ايه؟ طيب اخر سؤال بقى بس اسامه ده سؤال بخنا بقى فعلا هو الجوندس جاوب السؤال ده وش اي برومس اي برومس وحياة ربنا حلفت بربنا وعد هو الجوندس الدبث بتاعه بيختلف حسب السبب سؤال بخنا صرف يعني اقول لك بطريقه ثانيه بصيت في عين واحد لقيت الليمون يلو جوندس يفرق عن جولدن يلو عن جرين يلو عن اوليف جرين بس اديني جاوبتين اه ده كمان اجابه وخلاص بص يلو دي بص دي الوان اللون الاصفر من الافتح للاغمق لو انت عايز تفهم بص لا الهيموليتيك يبقى ليمون يلو الهيباتو سيلر يبقى جولدن يلو الابستراكت الكالكولر يبقى الديب يلو المالجنت والعياذ بالله اوليف جرين ليه بقى الدروب عالي جدا تلاقي الصفار داخل على خضار والعياذ بالله فاكرين سبب البطل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.